أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات نادي قراء صالون تفكير، وبنلتقي مرة كل أسبوع كل يوم سبت في هذا التوقيت لمناقشة استكمال مناقشة كتاب مفهوم النص، الدراسة في علوم القرآن للراحل نصر أبو زيد. وإحنا النهاردة بنناقش الفصل الثالث من الباب الثاني، وهو عن الغموض والوضوح في القرآن طبعا، لأن دي الدراسة في علوم القرآن. وبنستضيف معانا في هذا اللقاء، بيبقى اللقاء موجود وأول مرة النهاردة، هيكون معانا الغرفة مفتوحة على كلاب هاوس، الناس تسمع معانا الحوار. والناس اللي هتبقى موجودة على كلاب هاوس وتحب تدخل للكلام هيتتمكن، بس اللقاء ده مسجل، اللقاء ده مسجل ومذاع على يوتيوب علشان يبقى الناس عندها علم بهذا الأمر يعني. فهنلتقي النهاردة على الفصل الثالث، الوضوح والغموض، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد كل يوم سبت الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، ونستكمل النهاردة النقاش حوالين كتاب مفهوم النص. ومعانا النهاردة في محمود وهادي وياسين وشادي وأحمد خفاجي، فأهلا بيهم. وزي ما تعودنا في اللقاء، لو حد عايز يعمل تلخيص للفصل بحيث ان الناس اللي هي بتتفرج على الفيديو بعد كده تبقى عندها خلفية احنا بنتكلم عن ايه، والناس اللي هي ما كملتش قراية او ما قرتش الفصل يبقى عندها خلفية. فتقريبا محمود عماد عايز يتطوع بأن هو يقدم تلخيص للفصل، فأظن محمود تفضل. تحية لحضرتك أستاذ جمال، وتحية لكل الناس اللي في الغرفة. الفصل الثالث، الوضوح والغموض. قبل بس ما أبدأ في التلخيص، أنا عايز أقول أن الفصل ده يعتبر من أهم الفصول اللي احنا هنستعرضها في اللقاءات، وهو نص او يعني فصل دسم وفيه شغل علم كتير. فمهما كان التلخيص اللي انا هقوله اكيد هيكون مخل ومش هيغني ابدا عن قراءة الفصل. يعني لو في حد بيعتمد ان هو يسمع النقاش، ما اظنش ان التلخيص ده هيكفيه، ولازم تقرا الفصل لانه فصل مهم جدا، في اللي بيوضح فعلا الاطروحه اللي بيقدمها دكتور نصر في كتاب مفهوم النص. بيبتدي الوضوح والغموض بذكر انه النص هو عباره عن نص ادبي، ولابد انه يتم دراسته من الناحيه الادبيه. وهنا بيبتدي الفصل على طول باقتباس من دكتورة اسمها باربارا جونسون في جامعة هارفارد، من كتاب اسمه The Critical Difference، ويعتبر ده أول اقتباس من مرجع غير إسلامي ومن مرجع بره المراجع التقليدية زي كتاب السيوطي والزركشي وابن خلدون. ف هقرا لكم الاقتباس زي ما هو بس عشان ايه ما لخبطش في حاجه. بيقول: إن اختلاف النص عن غيره من النصوص ليس هو المميز له أو المحدد لهويته الخاصة، ولكنها طريقة النص في الاختلاف مع ذاته، وهذا الاختلاف لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال فعل القراءة، إنها الطريقة التي تصبح بها الطاقة الدلالية للنص غير محدودة من خلال عملية التكرار، وهي ليست إعادة للشيء نفسه بل لشيء مختلف. إن الاختلاف بكلمات أخرى ليس هو ما يميز نصا من آخر، إنه ليس الاختلاف بين كيانين مستقلين، ولكنه اختلاف في داخل النص نفسه، أو داخل النص ذاته. فواضح كده من الاقتباس انه بيقول انه ايه، العمل الادبي او النص الادبي بيكون فيه اختلاف او درجة من الغموض جوه النص ذاته، فيه اختلاف بين بعضه. بيعلق بقى دكتور نصر وبيقر هذه الحقيقة وبيقول انه القرآن فعلا فيه هذا الاختلاف، ممكن نقدر نجده في الفرق بين المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، ومش بس الأحكام اللي اتغيرت ولكن كمان في الأساليب بتاعة القرآن، من الشكل المكي والأسلوب الخطاب لتغييره للشكل المدني. وبيبتدي الفصل بأول نقطة اللي هي نقطة المنطوق والمفهوم، أو المفهوم والمنطوق. عايز بقول برضو قبل ما يعني احاول اشرح انه المنطوق والمفهوم دي حاجه برضو اللي ما درسش اصول تفسير او اصول فقه هيكون صعب عليه ان هو يفهم الكلام ده من اول مره، فاعذروني. وانا برضو هحاول يعني اختصر، لانه مش المفروض ان حد اول مره بيقرا الكلام ده يعني يعتبره شيء عادي يعني، لكن هحاول على قد ما اقدر ان انا اكون بسيط شوي. المفهوم المنطوق والمفهوم، يعني ايه المنطوق؟ يعني ايه المفهوم؟ المنطوق ببساطة هو اللي بيدل عليه منطوق النص. لما انا اقول على حاجة واقصد اللي انا قلته ده بالظبط، ده اسمه المنطوق. والمفهوم ان انا اقول شيء لكن انت بتبقى فاهم شيء، لكن المنطوق كلامي مش هو الحاجة اللي انا اقصدها. ده يعني بالظبط كده لو انا قلت لك مثلا ناولني كوبايه الميه اللي في ايدك دي، فانت كل اللي هتعمله انت هتمد ايدك تناولني كوبايه الميه. فالمنطوق هنا وافق الايه، المنطوق يعني اللي انا قلته هو اللي انا اقصده واللي انت فهمته. لكن مثلا المفهوم ان انا اقول لك خد الباب في ايدك وانت خارج، ف المنطوق هنا خد الباب مش معناه ان انت هتاخد تمسك الباب وتطلع بيه بره الاوضه، لكن انت هتقفل الباب. لكن انا منطوقي انا ما قلتلكش اقفل الباب، انا قلت خد الباب، لكن انت فهمت المفهوم انك هتقفل الباب. فده بيسموه المفهوم باختصار. المنطوق ده بقى بيقسموه علماء الاصول، سواء أصول التفسير أو أصول الفقه أو أصول اللغة، أصول اللغة العربية، لأربع حاجات، أو نص وظاهر. النص هو النص يعني الشيء، الجملة التي لا تقبل الاحتمال، ملاش أي احتمالات غير احتمال واحد بس اللي أنا قلته واللي أنت فهمته ومفهوش أي احتمال، ده اسمه النص. الظاهر بيتقسم نوعين تانيين. استأذنكم اللي فاتح المايك، هو بس عصام لسه داخل فبيبقى المايك بتاعه مفتوح، اتفضل. الظاهر اللي هو ايه بقى غير النص؟ يعني قابل للاحتمال، يعني في احتمالية للفهم. فبيقسموه اتنين، مؤول ومجمل. يعني الاحتمال هنا ممكن يكون احتمال، انا زي ما انا ضربت المثال كده بيبقى مقصود بيتقال حاجه والمقصود حاجه من ظاهرها بتختلف، بنحتاج للتاويل. والمجمل يعني شيء اتقال مختصر فاحنا مش قادرين نعرف المرجح اللي يرجح لنا بين حاجتين. المفهوم زي ما بقول هو ايه، حاجة احنا بنقولها بتخالف المنطوق لكن بتوصل مفهوم المفروض ان المتلقي بيفهم الحاجة حتى وهي مخالفة للمنطوق. والمفهوم ده بينقسم نوعين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة زي ما اقول ايه، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فانا لما بقول ان انت ما ينفعش تقول لاهلك اف، فده المنطوق، ده المنطوق بتاع النص. اللي بيتفهم من الكلام ده ان انت ما تقول لهمش اف وما تشتمهمش وما تضربهمش، وما هو اعلى من كلمه اف المفروض ان انت ما تعملوش. فده ايه اسمه مفهوم الموافقه. يعني انت فهمت طالما انا بقول لك ما تعملش الحاجه الصغيره دي اللي انت ما تقولش اف، فمن باب اولى ان انت ايه ما تشتمش او ما تضربش او ما تعملش حاجه اكتر من كده. فده اسمه مفهوم الموافقه. مفهوم المخالفه ان انا اقول الحاجه وانت منها تفهم الايه العكس. زي ايه امثله؟ مش فاكر امثله دلوقتي. مش عارف، مش فاكر امثله. حبيبي هنيجي للموضوع الامثله ده. المهم ان هو من عايز يطلع من ملخص الفكره الاولى ان فكره النص اللي هو الذي لا يقبل الاحتمال هو شيء نادر جدا في القران الكريم، وان العلماء اتفقوا عن فكره وجود النص الذي لا يقبل الاحتمال هو شيء نادر الوجود، وان القارئ بينطلق من ثقافته المعرفيه في فهم النص قبل ما بيخش على النص نفسه. وده تاني اقتباس بيقتبسه الدكتور نصر من كتاب الدكتور بيتر نيسل روس في كتابه Literally Identity and Contextual Difference. وده دكتور أدب في دخلت شفت كنت ببحث عنه يعني، فلقيته على جوجل سكولر لسه ما شاء الله لسه عايش ولسه بينشر، والكتاب ده لسه بيتعمل له سايتيشن لحد 2019 يعني، لسه لحد اول امبارح بيتعمل سايتيشن على الكتاب ده هو. وهو طبعا لسه يعني شفت له لسه بينشر، لسه بينشر لحد 2021 نشر فيها ابحاث يعني. دكتور اسمه بيتر اسمه ايه بيتر نيسل روس. وبعد كده بنكمل في النقطة الثانية اللي بتتكلم عن المجمل والمبين. لو تفتكروا المجمل احنا كنا لسه متكلمين عنه في النص المنطوق، نص وظاهر، الظاهر مؤول ومجمل. المجمل ده بقى هو ايه؟ هو اللي بيحتاج لبيان من خارجه، يعني النص نفسه ما نقدرش نرجح ونعرف مقصود بينه ايه، لابد ان احنا محتاجين بيان من خارج النص نفسه. زي مثلا لما بنقول ايه واقم الصلاة في القرآن، اي اقيم الصلاة واقم الصلاة، القرآن ما بيقولش الصلاة دي اللي هي تبقى عاملة ازاي. بمناسبة يعني الكلام عن الصلاة اللي احنا كنا نتكلم عنه المرة اللي فاتت، فالصلاة في القرآن تعتبر من المجمل، يعني اللي هي ما توضحتش تتعمل ازاي. في حين مثلا ان المبين اللي هو عكس المجمل زي الوضوء، وإن آية الوضوء آية مفصلة جدا يتقال فيها تعمل إيه، تمسح الـ الرأس وتغسل الإيد للمرافق والرجل للكعبين، يعني فيه تحديد وتفصيل شديد. في حين إن الإيه المجمل بيذكر على سبيل الإجمال، وإنت ما تقدرش تعرف من داخل النص المقصود بالظبط، لابد انك تحتاج لبيان من خارج النص عشان تقدر تفهم. وبيشير لوجود الفاظ غريبة وجمل استعصت الفهم على الصحابة والتابعين، زي مثلا كلمة فاطر في أثر عن ابن عباس إنه ما كانش يعرف معنى كلمة فاطر، فاطر السماوات والأرض، ما كانش عارف كلمة فاطر لحد ما شاف اتنين أعرابيين بيتخانقوا على بير، وواحد فبيقول لسيدنا ابن عباس أنا فطرتها، ففهم إن هو يقصد إن هو بيقول إنه أنا اللي حفرت البير ده الأول، ففهم يعني إيه كلمة فاطر. وكمان الموضوع مش مقتصر على كلمات، مجرد كلمات غابت معناها عن الصحابة، لا ده كمان جمل كاملة ما كانوش فاهمينها، زي الآية اللي بتقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسألوا الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله أي منا لا يظلم نفسه، فقال لهم لا مش الظلم، يعني الظلم اللي انتوا فهمتوه، الظلم هنا المقصود به الشرك، واستشهد بآية لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النقطة الثالثة هي الاختلاف الذي يوهم التناقض، وبيقول فيه إنه العلماء قالوا إنه لا يوجد تناقض في القرآن، إنما يوجد اختلاف، وإن الاختلاف ده جزء من تكوين النص نفسه، وإن ده لا يعتبر تناقض، وإن جميع الفرق الإسلامية على اختلافها وعلى اختلاف فهمها للقرآن وعلى اختلاف تأويلها للمحكم والمتشابه، إلا إن هم كلهم اتفقوا على إن القرآن لا يوجد به أي تناقض. وبيعلق وبيقول إن الاختلاف ده سمة مميزة بيتجاوز بيها القرآن كونه نص عادي له رسالة بتنتهي معرفتها بإن إحنا نعرف خلاص المقصود منها، وإنه لا بيتعدد الخطابات داخل القرآن بمستويات لغوية أكثر تعقيدا، بتقدر تخاطب الناس باختلاف أفكارهم وأفهامهم، وبتعمل اختلاف تأويل بيتخطى الزمان والمكان. رابع نقطة اللي هي الحروف المقطعة، أنا الحقيقة مش عايز أتكلم في موضوع الحروف المقطعة ده كتير، باختصار يعني هو كان بيناقش فكرة الحروف المقطعة باعتبارها شيء غامض، بيعتبروا الناس شيء غامض في القرآن، وبيذكر اختلاف العلماء إنه في ناس ذكرت إنه الحروف المقطعة من العلوم الذي لا يعلم تأويلها إلا الله، وإن في علماء تانية ألفوا في الموضوع دوت حتى من أيام الصحابة والتابعين، وهم في صحابة وتابعين قرروا إن هم يخوضوا في تفسير وتأويل الأحرف المقطعة، فمنهم من فسر الحروف المقطعة بالأرقام واللي هو علم الجمل الرقمية، وتقرأ بقى 306 مرة و 657 قبل الأكل وبعد الأكل والحاجات دي. وفي ناس فسرت مثلا ألف لام ميم الله، ألف جبريل، لام ميم محمد، وفي ناس فسرت ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرحم، وفي فسر زي الإمام البقلاني في كتابه معجزة القرآن إن دي مجرد حروف، هي من حروف، هي زي الحروف الأبجدية اللي منها اللغة العربية، وإن في 28 سورة هي اللي افتتح بيها الحروف المقطعة، وعدد الحروف المقطعة بدون المكرر 14 حرف، يعني نص العدد ده، فهي ال 14 حرف اللي ذكر في ال 28 سورة، بيقول ان دي شملت كل المخارج، المخارج الحروف. فيعني ده الإعجاز القرآني، ان الحروف دي هي اللي طلع من جنسها القرآن المعجز اللي هي اللي بيتكون من هذه الحروف. وبيختم في الآخر، آخر الفصل، وبيقول المهم من خوض العلماء في تأويل الحروف المقطعة إشارة لاعتبارهم درجة غموض القرآن سمة مميزة له عن أي نص تاني. وشكرا، وبكرر برضو إن الفصل ده فصل دسم، لابد إن أنت ترجع تقراه بنفسك، ما تعتمدش على المناقشة بتاعت الأسبوع ده. وشكرا جزيلا، وإليك الكلمة أستاذ نمير. شكر ليك لمحمود على التلخيص بتاع الفصل. وهو فعلا زي ما محمود ذكر، هذا الفصل من الفصول الدسمة في الكتاب. أنا بس أحب أضيف إضافة على كلام محمود وتلخيصه للفصل، إنه هو الكتاب بتاع مفهوم النص في بابين أساسيين. الباب الأول بيحاول يدرس علاقة النص مع الواقع، يعني إزاي الواقع أثر في تشكيل النص القرآني. الباب الثاني بيتكلم على إزاي النص ذاته بقى شكل الثقافة اللي احنا بنسميها الثقافة العربية الإسلامية. وتناولنا فصلين سابقين عن هذا الموضوع في مسألة راح على ذهني دلوقتي الفصلين، لكن بنستكمل فيها النهاردة. يعني مسألة الإعجاز احنا خدناها في فصل، كان ده الفصل الأول، والنهاردة هنتناول مسألة الوضوح والغموض في القرآن. ونصر زي ما محمد أشار، ومحمود قصدي أشار، محمود قال إن هو يعني أول اقتباس من، هو طبعا مقتبس قبل كده، يعني في التمهيد هو واخد عن توشيكو أوزوتسو، وواخد تفسير المعنى والمغزى من قبل كده من إيدي هيرش. فالقضية هي إيه؟ الخصائص المميزة للنص. فالنصوص اللي هي وظيفتها إعلامية بتحاول تكون إنها واضحة وضوحا كاملا بحيث إنها توصل بسرعة. يعني مثلا نقول إعلان من الإعلانات، مثلا الإعلان بيحاول يوصل لك أكبر كمية معينة من المعلومات للمتلقي، للمستهلك، فهو بيسعى إلى الوضوح. ولذلك أنت أول ما خلاص عرفت المضمون بتاع الإعلان انتهى الموضوع. النصوص بقى، فيه نصوص أخرى هي نصوص معانيها متجددة طول الوقت، ومن هذه الخصيصة اللي هي الخصيصة الأدبية في النصوص. يعني إحنا لسه لحد دلوقتي الأساطير بتاعة اليونان بنرجع ليها ونعد فهم. يعني كهف أفلاطون ده والجمهورية بتاعت أفلاطون، يا سلام على كمية الكتب اللي في كيف يفسر كل جزئية من جزئيات اللي حطها أفلاطون في مكونات الكهف بتاعه، أو بيت شعر لامرؤ القيس، أو قصيدة للمتنبي، أو مسرحية لشكسبير. فهل القرآن لو تعاملنا معاه كنص في هذه الخصيصة؟ وبيتناول الفصل هذا الجانب، الوضوح والغموض. محمود عرض كويس للمحتويات، بس أنا أحب أضيف جزئي قبل ما ندي الكلمة للناس اللي موجودة معانا، وبنرحب برضو بالناس اللي موجودة على الكلاب هاوس، وهيبقى لهم برضو نصيب من المشاركة إذا حبوا يشاركوا بطلب الكلمة أيضا لما الأعضاء اللي موجودين يطلبوا الكلمة. فمسألة الوضوح والغموض عند القدماء في القرآن وقسموها لدرجات، تبدأ من الواضح إلى الغامض. هذه الدرجات نصر أبو زيد لخصها في 4. طبعا ممكن الدرجات دي ممكن تزيد شوية أو تقل شوية، بس هو بيحاول يجيب الإيه؟ الخلاصة اللي موجودة في كتاب في كتب علوم القرآن عند الزركشي وعند السيوطي. فدرجات الوضوح والغموض: الواضح وضوحا بينا، اللي هو بقى يعني المنطوق زي ما محمود قال المنطوق والمفهوم، أن المنطوق يدل على مفهوم محدد، وكمان إيه المفهوم ده يبقى واحد. يعني إذا محمود سمعه ولا نهال سمعته يوصلهم نفس المعنى، إذا احتمل أكثر من معنى لا يسمى نصا. يبقى كلمة النص اللي كان بيستخدمها القدماء هي الواضح وضوحا بينا الذي لا يحتاج في فهمه إلا أن أنت تكون عارف مبادئ اللغة العربية. إذا احتمل أكثر من معنى لا يسمى نصا. وكانوا بيضربوا مثل لهذا النص، بيقول لك إيه مثلا تقريبا السيوطي اللي كان بيضربها، فيقول لك بيضربها هو عشان الناس اللي عملت خانة على ضربها في القرآن، بيضرب المثل بيقول إيه، بيقول إيه صيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. كلمة تلك عشرة كاملة هي النص، لأنه حتى ما ادكش الفرصة أن أنت تجمع ثلاثة وسبعة كاملة، أنك أنت ممكن تغلط. يبقى أي دلالة في القرآن تحتمل أكتر من معنى لا تسمى نصا. يبقى لما يجي عندنا بقى القدماء، احنا هنخرج بره شوية عن النص على الفصل، لما يجي عندنا بقى القدماء يقولوا إيه لا اجتهاد مع النص، يقصدوا بقى إيه الواضح وضوحا بينا لا يحتمل أكثر من معنى. لكن كلمة نص خدت معاني أخرى عندنا دلوقتي، لما أقول لك هات لي نص كلام هنا بيجيب لي كل الكلام اللي قالته هنا، هات لي كلام أسماء بيجيب لي كل الكلام اللي قالته أسماء، يحتمل معنى واحد أو اثنين أو ثلاثة. لكن كلمة النص كما يستخدمها القدماء هو ده الواضح وضوحا بينا لا يحتمل أكثر من احتمال. وبعدين بعد النص الطرف الاخر بقى من الغامض خالص سموه المجمل، اللي هو ايه بيحتمل معاني، يعني ايه اللفظ بتاعه بيدل على معنيين او معاني مختلفه يعني، وكل واحد منهم ايه يمكن، يعني لا يمكنك ان ترجح بينهم، فده يسمى مجمل. يبقى في بقى الواضح تماما والغامض تماما، وبين الاثنين في درجتين كمان، درجة الظاهر اللي هو ايه يعني هو له معنى ظاهر وله معنى باطن، بس الظاهر هو اللي ايه اللي راجح، هو اللي تقدر تقول عليه ايه هو اللي باين في المعنى، هو اللي مرجح هنا. وفي المؤول اللي هو فيه له معنى ظاهر وله معنى خفي او معنى باطن، بس المعنى الباطن هو اللي مرجح هو المقصود بدل المؤول. يبقى إذن تعامل القدماء مع درجات الوضوح والغموض في القرآن قسموها لأربع درجات في المجمل: النص اللي هو الواضح تماما ولا يحتمل أكثر من احتمال أو أكثر من معنى ونفهمه كلنا زي بعض، والمجمل اللي هو غامض تماما معاني بتاعته ولا يمكن تمييزها، والظاهر والمؤول. وعلى هذا الأساس وأنا بـ بـ يعني برد برشح المقدمة بتاعة الفصل لكل واحد عايز يفهم اللغة بتتحرك إزاي، إن نصر أبو زيد يعني في الصفحة ونص الأولى شرح جزئية كويسة عن الفرق ما بين النصوص الإعلامية والنصوص الأدبية وقدرتها على إدراك. الغموض هو الذي ينتج المعنى المتجدد، لذلك انت ممكن تقرا روايه لاديب كبير في سن وترجع تقرا روايه تاني تكتشف جوانب انت ما خدتش بالك منها من قبل كده، برغم ان ملفوظ الكلمات لم يتغير. طبعا انت وعيك اتغير، بس هي دي طبيعه الكتابه اللي هي قايمه على الايحاء. فهل القران او المصحف او النص القراني هنا من هذه الفئه التي تعتمد على الغموض في إبراز المعنى؟ هذا هو التحدي اللي موجود في الفصل. وهنفتح هنا الباب للتداخلات بتاعة الحاضرين، وعندنا هنا في الجروب اللي هي موجودة على ماسنجر الناس بتطلب الكلمة في الشات، وقدامي طالب الكلمة هادي وبعد منه ياسين، والناس اللي موجودة على كلاب هاوس وعايزة تتداخل بتطلب الكلمة أيضا، ونعمل بالترتيب. تفضل هادي. مساء الخير. مساء الخير. شكرا محمود مرة تانية تلخيصك كل مرة رح نشكرك، كل مرة عم تلخص كويس، شغل جيد وحلو يعني، يعطيك العافية. جمال كمان إضافاتك وتركيزك على بعض الأشياء اللي هي بالفعل يعني أو هي مهمة بالهاي كمان كتير مهم، يعني أنت صرت مختص بنصر فشيء لطيف. هلا يعني وكمان أنا بشوف كويس إنه في عالم عم تعلم، أنا أدلي من الناس اللي عم تعلق، في شغلات فهمتها وفي شغلات ما فهمتها بهذا الهاي، وهو بالفعل هو موضوع قوي جدا لأنه هو بتناول موضوع حساس كتير، يعني هو يتناول موضوع الوضوح والغموض، وضوح مو مشكلة، المشكلة هي بالغموض. ولأن كلمة الغموض احتالوا عليها أسلافنا وسموها المجمل لأن مشان ما تتعارض مع كلمة البيان، هو عكس البيان. فهذا بيان للناس، وقرآن مبين أكثر من نصفه غامض مجمل، أو التصنيفات الأربعة الخمسة اللي عدت، فهذا خلق إشكالية كبيرة عند الناس، يعني عند المفسرين، عند المسلمين، عند على عودة على بدء يعني مبحث الريتوريك، مبحث البلاغة، مبحث الكلام، مبحث قديم أرسطو في كلامه عن البلاغة يصنف تصنيفين، بيثانوس اللي هو المحكم وأمفيبوليا اللي هو المتشابه. وهذا ما يعني شراح أو الإكسكيب شراح الكتاب المقدس كانوا يتعاطون به، يعني الكتاب المقدس فيه قسم كبير متشابه وفيه قسم كبير نوعا محكم، يعني هم بمعنى الواضح أو واضح بدرجات ومتشابه بدرجة أو غامض بدرجة. فهذا المبحث بالبلاغة وبالبيان وباللغة مبحث يعني موجود. وطبعا يعني العرب نحن للأسف ما بنعرف البلاغيين اليونان، يعني ما معنى يعني مثلا ما بيقولوا لك أفرام فم الذهب البليغ، يعني من لقب فم الذهب من بلاغته، هو نفسه يشكو يعني أبناء جدته لا يفهمون عليه لأنه هو يتكلم باليوناني، يعني هو بليغ باليوناني، وأبناء جدته هو أراميين سوريين فما بيفهموا عليه. فمباحث هذه البلاغة نحن ما بنفهمها، هي يبدو لكل لغة بلاغتها كذلك، يعني بلاغة اليونانية غير البلاغة العربية أو غير البلاغة الآرامية. على كل حال أنا ماني مختص بهذه الأشياء وما بعرفها، بس بعرف وهذا اللي بدي أشرح عليه أنه القرآن مثله مثل أكثر النصوص القديمة، فيه قسم كبير غامض وغير واضح وملتبس ومشكل تسميات عديدة ومجمل وإلى ما هناك. وطبعا يعني أبسط شيء ممكن يدلل على هذا الشيء عنا آلاف صار من التفاسير عبر العصر، عبر عصور يعني منذ الإسلام هذا، وهذا طبيعي. كل يعني يمكن ما بعرف التوراة عنده أكثر، الكتاب المقدس فيه شروحات أكثر، يعني وكل ما طال الأمد تزيد الشروحات وتزيد، وهذا طبيعة النص المقدس، يتحول إلى قطب تلتف حوله التفاسير والقراءات والشروح، ولهيك هو مقدس أصلا. هلا أنا اللي ما فهمته مثلا، من ضمن اللي ما فهمته بتمنى حدا يعني يفهمني إذا فهمه، مثلا تعليق الغزالي أنه ما في اختلاف، الاختلاف هو في أذهان الناس، هو هيك يزعم يعني كل يوم نرى الاختلاف واضح لكل، هو يقول لا في اختلاف بالأسلوب، يعني نحن بنشوف الاختلاف بالأسلوب مدني ومكي واضح للعيان، الاختلاف بالأحكام واضح للعيان، هو بيقول لك لا هذا مش اختلاف، هذا اختلاف عند الهيئة. يعني أنا كيف يجرؤ على هذا القول لما أفهم صراحة. يعني إنه شو المقصود فيه، يعني هو مختلف واضح إنه مختلف، والاختلاف مع الذات بالمناسبة هي كمان هو فيها، يعني هم في كتير بهذا المبحث في كتير لف ودوران ومراوغة واحتيال على الكلمات، اختلاف مع ذاته لا تعني الترابط. طب كيف؟ يعني أنا أقول شيئين مختلفين، أنا متناقض في له تفسير، نعم قد يكون لها تفسير، يعني مثلا أنا أتناقض عبر الزمن، هنا لا أكون متناقض، يعني أنا إذا قلت في هذا المقام شيء وعدت في مقام آخر قلت الشيء بطريقة أخرى طبعا، وهذا معروف يعني نحن اسباب النزول وإلى ما هنالك اللي تحدثنا عليه. 30 ثانيه هادي 30 ثانيه النقطة الأخيرة بدي أحكي فيها يعني إيهام نصر كمان، لأنه هذا الغموض مقصود لجعل القراءة فعل إيجابي يسهم فيه القارئ في تشكيل الدلالة وتعدد المعنى. يعني وكأن هذا الموضوع مقصود، هو حق أنك تسأل بالنص عن الغاية، لكني أنا لا أرى هذا مقصود، هذا تحصيل حاصل. كل نص هكذا، كل كلام هكذا، كل مقولة هكذا. شكرا لك. بما فيها كلامك أنت ذاته، يعني كلامك أنت ذاته بعد 100 سنة من الآن هيبقى غامض، محتاجين نرجع لكيف كانت معاني الكلمات في بداية القرن الواحد وعشرين، كان معناها إيه وكيف يستخدمها هادي. يعني أقصد إن إيه بمرور الزمن أي نص أي تركيب لغوي ذاته بيصاب بنوع من الغموض. يبقى هادي دلوقتي بيتكلم على إنه الغموض مقابل البيان، بالرغم ان القرآن طول الوقت بيتكلم على ان هو بيان، وبيتكلم عن مفهوم الاختلاف عند الغزالي وتناقض مفهوم الاختلاف عند الغزالي، وبيطرحهم للتساؤل. طالب الكلمة الثاني هو ياسين، تفضل. شكرا يا محمود على الملخص. اكيد طبعا. خليني أقول تعليق بسيطة عشان تبقى يعني أختصر الوقت، وابتدي من حتة من الجزئية اللي ذكرها نصر أبو زيد بخصوص حضور القارئ اللي هو اقتبسها من الكتاب اللبناني. الفكرة في موضوع حضور القارئ دوت ساعات يعني في الأول لما حد بيفكر فيه ممكن يفكر إن الدلالة بسيطة، الدلالة مش هتبقى فيها أزمة. لما بتكلم عن الأحكام، حتى لما بتكلم عن الصيام، أنت لو بتقرأ الآية معناها واضح بالنسبة لي، كأن دوت مجرد إضافة تعقيد لموضوع بسيط. هو المشكلة هنا حضور القارئ مهمة لما نيجي نبتدي نتكلم عن حتى الموضوع اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي، اللي هو الواضح والغامض أو الخاص والعام. بعد كده أو منين هنحدد ايه الواضح وايه الغامض وايه الخاص وايه العام؟ عملية علشان ابتدي احط حاجات اساسية وابتدي افرع منها. هنا احنا بنبتدي نتكلم عن الانسان بيجيبه معاه وهو بيقرأ النص، مش حاجة نبعة من النص وبس. هي النص جزء منها، لكن اللي بيجيبه الانسان وبيحطه من عنده هو ده اللي بيظهر، وهو ده اللي بيشكل جزء كبير من الموضوع. من الفصل نفسه في مثال على الحكاية دي، اللي هو الفرق ما بين تأويل الغزالي للاختلاف والفرق ما بين تأويل السيوطي للاختلاف. الفقرتين ما بينهم مسافة شوية، بس الفقرتين بعاد عن بعض تماما. الغزالي بيتكلم إن في معنى أساسي وفي معنى رئيسي، والمعنى ده استحالة إن ربنا يبعت حاجة تكون فيها اختلاف، إلا شأنه عن الكلام ده. بينما الاختلاف نابع من الناس نفسها، لأنها مثلا مش فاهمة، لأن في اختلافات ما بينهم. هو الفكرة أنه جاي من الناس مش جاي من النص. بينما السيوطي بيحاول يقول كلام تاني خالص، بيحاول يقول إن القرآن لو كان كله واضح ما كانش هيتبنى المذاهب دي كلها، ما كانتش هتبقى. أنا بقول معنى الكلام باختصار، كان المذاهب ممكن تنفر عنه تماما. يعني ده جزء حتى من الفقره بتاعته، ان هو بيقول ده لو كان كل الكلام محكم واضح صريح، ذلك مما ينفر ارباب سائر المذاهب عن قبوله والنظر فيه والانتفاع به. فانت بتتكلم عن نظرتين، اهو النظرتين مختلفتين تماما لنفس الموضوع. ده ليه؟ ده نابع من ان كل واحد جاي بالمعنى اللي هو محمل بيه أصلا. ممكن يكون المعنى اللي هو محمل بيه على فكرة مش لازم هو يقرأ، وبعدين المعنى ده يعني المعنى ده كان حاضر في ذهنه قبلها، هو المعنى ببساطة بيطلع نتيجة تفاعلك انت مع النص. فدي نقطة كنت عايز أتكلم عليها، نقطة بسيطة لو أنا لسه قدامي وقت. طبعا تفضل. نقطة بسيطة لأنها لفتت نظري برضو الأسبوع اللي فات في الكلام اللي كنا فيه قبل كده. فكرة الحروف المقطعة في الفصل دوت في حاجة معينة قالها ابن خلدون تاني لفتت نظري لنفس النقطة. لما كان بيتكلم لما كان بيعترض على الحديث اللي هو كان فيه اليهود اللي بيحاولوا يتمنى يحاولوا يعرفوا حكم النبي هيقعد قد ايه الحديث ده، فكان بيقول دلالة هذه الحروف على تلك الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية، وإنما هي بالتواضع والاصطلاح الذي يسمونه حساب الجمل وقدم الاصطلاح لا يصير حجة. المهم عشان ما طولش عشان ما أعرفش كلها، هو بيقول إيه؟ بيقول إن الناس دي ما ينفعش ناخد بكلامها لأنهم كانوا بادية الحجاز غفلا عن الصنائع والعلوم حتى عن علم شريعتهم وفقه كتابهم وإنما يتلقفون هذا الحساب كما تتلقفوا العام في كل ملة. الفكرة الثانية إن دول بشر قدامهم نص بيتعاملوا معاه بأدوات التحليل المتوفرة معاهم وبعد كده بيطلعوا معاني. وصلنا لمرحلة إن في حد، أنا عارف إن ابن خلدون طبعا مش هيبقى يعني متقبل عن الناس كتير، بس أنا بتكلم الفكرة إيه؟ إن هو دلوقتي واحد هو بيقول إن الناس دي ما كانتش فاهمة كويس، الناس دي كانوا مش ما عندهمش من العلم، ومن من الآخر هو عايز يقول إنهم ناس سذج يعني شوية، فما ينفعش إن احنا ناخد طريقة التحليلية بتاعتهم، الطريقة التحليلية دي مش حتى طريقة تحليلية عقلية. فمن اللافت للنظر إن أنا دلوقتي أوكي، دلوقتي إحنا عايشين في الوقت ده في في في ايه المانع ان انا استخدم تاني طريقة تحليلية عقلية جديدة العقل الانساني يتوصل لها، والعقل الانساني ده مش عقل، مش احنا بنتكلم حتى عن فهم ساذج زي ما بعض الناس بتستعمله زي ما شفنا لحد النهاردة، ونستعمله في ان احنا نستفيد من النص ده ونتفاعل معاه. فدي لفتت نظري في آخر جزء في الفصل. طبعاً هو كلام طول الوقت على اليهود اللي كانوا موجودين في الحجاز، هل هم بقى كانوا في أفكارهم ولاهوتهم زيهم زي اليهود اللي موجودين في أماكن أخرى سواء في العراق أو في الشام أو في مصر أو في الأماكن ديت، ولا هم برضو أفكارهم كانت بنفس أفكار العرب البدو اللي كانت موجودة، بس هم كانوا بيتعالوا عليهم شوية يعني، ده موجود طول الوقت هذا الأمر. ياسين هنا بيثير مسألة حضور القارئ ومسألة فهم الاختلاف اللي ذكرها هادي، وإزاي إن السيوطي فهمه للاختلاف مختلف عن فهم السيوطي، فده برضو بيبرز نقطته هو على دور القارئ في قراية النص. هو شادي طلب الكلمة فأدي له الكلمة وبعد كده أعلق، والناس برضو معانا اللي موجودة على كلاب هاوس وعايزة تتداخل بأسئلة أهلا وسهلا بيهم في أي وقت يدوا إشارة بس. طيب تفضل يا شادي. لفت انتباهي لموضوع هل كل مجمل في القرآن لابد أن يكون له تفصيل. يعني أنا أرى أن ما أجمل في القرآن لا يجوز لأحد أن يفصله، أن يعني يعمله مفصل، لأن الإشكالية اللي بتواجهنا أن هناك زي ما قلنا نصوص حامت حول هذا النص الأصلي أو هذا الخطاب، جعلت المجمل فيه فصل في روايات أخرى، فأصبح المجمل بيفصل بروايات أخرى، والمفصل بيجمل أحيانا، فما سكت الله عنه فالمفروض يكون هو عفو أو هو مباع أو هو ساب مساحة للحرية للتفكير أو أن أنت تاخد اتجاه معين. فما ينفعش أن مثلا أن يكون في نص بآلية معينة أو بطريقة معينة مجمل أنت تجعله تفاصيل وتتدخل فيه بإضافات بزيادة أو نقصان. دي أول نقطة. النقطة الثانية أن النص أساساً كلي، لأن الله كلي مطلق فلا بد أن يكون لسانه كلي مطلق، وما نقوله نحن هو من المتشابه، لأن أي لغة تانية غير هذا النص هتكون متشابهة، هتكون متشابهة مش هتبقى محكمة كأحكام النص. فهل محكمة معناته إن هي يعني إن إحنا هنفهم منها فهم واحد؟ لا طبعا، كل واحد هيبقى له فهم مختلف عن فهم الآخر. ولذلك هناك من قال إن القرآن كله محكم ولكن فهمه هو المتشابه. فأي إنسان أيا كان هيبقى تأويل النص هيكون متشابه بالنسبة لأي حد تاني أو بالنسبة للنص نفسه، لأن لا يجوز جعل الكل أو المطلق ندخله في جزئي أو نسبي. لذلك الله قال إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله مطلق كلي لا يجوز أن أن تجعله نسبي أو جزئي، ولكن يمكن العكس لأن الله محيط بكل شيء والله هو الوجود كله، فممكن يكون كل واحد هو الله. يعني ممكن لو عكست الكلمة ممكن ما فيها خلاف يعني. والمحكم والمتشابه. والنقطة الثالثة التأويل في القرآن، يعني أنت لو تناولت كلمة تأويل في القرآن مش معناها تفسير، دي الثقافة بتاعتنا احنا اللي بنقول تأويل يعني تفسير، لأن دي ثقافة اللغة العربية. إنما لسان القرآن تأويل يعني شيء حدث فعلا. وما يعني قال لك يعني في آية في القرآن بتقول يوم يأتي تأويله، يعني لما يجي يوم القيامة يوم يأتي تأويله يعني يتحقق هذا الأمر، هذا هو التأويل، يعني أن يتحول من نص نظري إلى عمل أمامك تراه رؤية العين. فالتأويل في القرآن يختلف عن التأويل في اللغة العربية. ولذلك حتى قال الذين يؤلون من نسائه، يعني بيسيبها ويمشي أو ينفصل، يعني إذا في حركة. إذا التأويل ليس بمعنى التفسير، هذه هي لغتنا. وفرق بين لسان القرآن واللغة العربية، ودي طبعا دي الإشكالية اللي دائما بنكررها، أن احنا نقرأ القرآن لا نقرأه بلسانه ولكن نقرأه بثقافتنا العربية أو بلغونا الأعرابي أو بلغتنا العربية. طيب النقطة الرابعة، الناس دايما بتبحث عن نص تشريعي، والنص ليس فيه تشريع وليس فيه تفصيل، هو نص إنساني حكمة الموعظة والعبرة، ونص بفضوى واسع وعميق، فأنت بيترك المجال الحرية للناس إنها تفكر وتشرع لنفسها، ولم يتدخل في تفاصيل الحياة كما هو مظنون، يعني كما نحن نظن. وهل هو خد من الثقافات الاخرى؟ انا اعتقد ان الثقافات الاخرى هي اللي اخذ منه، يعني دي الاطروحه. انا بقول ان القران كتاب قديم جدا، كتاب الازل نازل من اول بدء الخليقه الى نهايه العالم، والثقافات سواء كانت اي دين او اي كتب جاءت تدندن حول هذا النص. هذا النص نص حكمه صنع عليه اديان. شكرا جميل. شكرا ليك أحمد يوسف. هو كان بيحاول يدخل معانا وبيحضر معانا يعني، وكان بيحاول يدخل، النت صعب عنده يعني، فهو كاتب على يوتيوب إنه هو بيحاول يدخل، أو على فيسبوك طبعا. فأهلا بيك يا أحمد وقت ما تقدر. طيب أنا ما فيش حد طالب الكلمة الآن، فأنا هأضيف مجموعة إضافات وعلق كم تعليق على ما هو قيل، وبطرح هنا السؤال الأساسي بقى. السؤال الأساسي هنكمل على المشوار اللي موجود في الفصل، مش هنتعرض بس للمحتوى الفصل، يعني نصعد بقى على أكتاف بقى، مش هنطلع على أكتاف نصر أبو زيد لوحده بقى، وعلى أكتاف الغزالي اللي مش عاجب بهادي، وعلى أكتاف السيوطي، وعلى أكتاف ابن خلدون والباقلاني، ونشوف أبعد شوي. فالسؤال هو إيه؟ لما بندرس النصوص وبندرس طريقة تواصل البشر، هل دراستنا للنصوص ودراستنا لطريقة تواصل البشر والمعارف اللي احنا بنحصل عليها من هذه الدراسة تمكننا من فهم أفضل للمصحف ولا لا؟ يعني ده طبعا ضد الكلام اللي هيقوله شادي تمام. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول ايه القرآن المصحف عندي هو اتنص اهو واحنا بنحاول نفهمه، فلما اجي ادرس بقى طريقة العرب في الكلام وطريقه بنائها للنصوص وطريقه التواصل بتاعته. هل لم كل ما تعمق في دراسه اللغه العربيه وفهمها، مش بس بقى اللغه العربيه، وفهم كلام اللي كتبه ارسطو مثلا عن البلاغ، وفهم اللي كتبته باربرا عن البلاغه، وفهم الكلام اللي كتبه دوسوسور عن اللغه وكيف تتحر، هل ده يساعدني في فهم النص القراني اكتر؟ عندي شادي لا، لان ده النص منفصل عن كل الكلام ده. عندي نصر ابو زيد ايه رايك بقى ان عند الجرجاني كمان يا هادي، بما انك انت قلت بقى الناس ما كانتش بتقرا كلام ارسطو، ازاي ارسطو وافكاره في كتاباته شكلت البلاغه العربيه؟ الدكتور شكري عياد له دراسه رساله دكتوراه كامله عن دور كتاب ارسطو في تشكيل وعي البلاغ. ازاي عبد القاهر الجرجاني كان بيبني، مش بس بيبني على السابقين له بقى، سواء كان الجاحظ ولا كان السابقين عليه من المعتزله في البلاغه، بس لا، ده كان بيبني كمان على ما كتبه ارسطو في اللغه والبلاغ. ده شفنا عبد الرحمن بدوي كتب عن ازاي كتير جدا جدا من المعارف، واخرين مش عبد الرحمن بدوي بس، اللي هي ازاي منطق ارسطو، ده بنتكلم على المنطق بقى، ازاي المنطق ارسطو ذاته شكل في طريقه الفقهاء في استنباط الاحكام. ارجع تاني للنقطه بتاعت الاساسيه، هل المصحف والقران كلام وكلام يخضع لقوانين الكلام؟ فكل ما نفهم اكتر عن الكلام وكيفيته وقوانينه يساعدنا. أنا اسف صوت الاسعاف معدنا قدامي، فممكن يبقى اوصلكم، يعني اسف للازعاج. هل كل ما من الظاهره اللي بنسميها اللغه دي، كل ما نتعلم عنها ونعرف من قوانينها، ده يساعدنا في فهم القران؟ عند نصر ابو زيد وعند الدراسات اللي هو بيعملها عند اخرين لا. الحجة بتاعت شادي هتبقى ايه؟ وحجة برضو طه جابر العلواني والناس اللي بتتكلم على لسان القرآن وجمال البنا الله يرحمه وهؤلاء الناس، يقول لك مدام اصل مصدر القرآن هو الله، والله مطلق، والله قادر على انه يقول كلام بما ليس في قواعد البشر في كلام. هذه نقطة. النقطة الثانية، ازاي هتخليني اخضع كلام الله السابق لكلام سيبويه اللي هو جاي بعد منه وعمل قواعد النحو بعد منه، وكتب المعاجم بتاعتنا ديت وكتب النحو وكتب البلاغة وكتب الحاجات كل ده تشكل بعد الـ القرآن. هو المقولة ديت فيها خدعة. فيها خدعة في ايه؟ متصورة ان النحو نشأ مع سيبويه. لا، الناس بتتكلم لغة عربية سواء بقى بلهجاتهم المختلفة وبطرقهم المختلفة من قبل سيبويه وقبل النبي محمد ذاته وقبل الوحي. سيبويه كان بيحاول يستنبط القواعد التي يتكلم بها هؤلاء. يعني هو لم يخلق ليه النحو، وزي اخونا ارسطو برضه، وارسطو مش هو اللي بدع المنطق بتاعه، هو طريقه ارسطو في التفكير دي البشر كانوا بس هو كان بيحاول ايه يوصل للقانون الحاكم ليه. عشان اقرب لك المعنى، طيب ما احنا قاعدين اهو، معظمنا مثلا المصريين اللي موجودين عمالين يتكلم لهجة مصرية لا هي مكتوبة، ولا احنا رحنا مدرسة تعلمنا النحو بتاعها واخدناها من من من من ابائنا ومن مجتمعاتنا من حوالينا. ها دلوقتي بقى عايزين نعلم هادي السوري ده اهو، الخارجي ده اهو، عايزين نعلمه اللهجة المصرية. فهيجي بقى ايه محمود ولا شادي يقول ايه بقى، انا هحاول اشوف ايه هي طريقتنا في القواعد الحاكمة لطريقتنا في الكلام عشان اعلم هاد. وهو نشأة النحو كان كده، هو سيبويه كان اصوله عربية، ما هي محاولة لانه ايه الناس بقى اللي بقوا مسلمين وهم مش اصلا مولودين بالسليقة في اللغة العربية وعايزين يتعلموا. فتعطيفا على الكلام برضو، يعني بالرغم ان هي تخريجة بعيد عن اللي احنا بنتكلم فيه، لما جوهم يعملوا قواعد النحو، لان معظم الناس دي كانوا عرب يعني بيتحدثوا العربية تعلما، يعني عملوا القواعد على الأسس المنطقية. يعني أنا دلوقتي المعنى اللي هو قاله محمود في تقديمه لما بيقول لك إيه، أنت قلت يا محمود على الباب، خد الباب وأنت خارج ولا إيه؟ خد الباب في إيدك، خد الباب في إيدك. لما يقول خد الباب في إيدك، احنا نبقى فاهمينها لان ايه في مواضعه بيننا بالنسبه للجماعه المصريين يعرفوا التعبير ده. تعالى بقى ايه قولوا لحد بيتعلم اللغه العربيه يكون خواجه مثلا وبيتعلم اللغه العربيه وتحط قدامه المصطلح بتاعي خد الباب ايه في ايدك هيفهم منه ايه؟ هو هيحاول يعمل العلاقات المنطقيه العلاقات اللي هي ايه قايمه على المعاني العقليه العامه مش قايمه على العرف لكن اللغه في لبها قايمه على الايه على المواضعه والعرف. المثل اللي انا بقول فاكرين الحدوته الطويله العريضه بتاعت جمال عبد الناصر في يوم التاميم وقوله للشخص اللي هيعمل بقى عمليه تاميم قناه السويس وان الكلمه المفتاحه تبقى كلمه ايه ديليسيبس. فلما جمال عبد الناصر وقف بقى بيخطب في الناس عملوا كلمه ديليسيبس بقى ويحطها كل شويه ديليسيبس ديليسيبس ديليسيبس. الناس اللي هي سامعه خطبته هتفهم ايه من كلمه ديليسيبس؟ هل كلمة ديليسيبس هنا عند بقى الشخص اللي هو المطلوب منه انه يعمل تأميم قناة السويس؟ يعني اقصد ايه اللغة نحن نخلق المعاني اللي فيه. بمعنى لو تواضعنا احنا الان على حق على كود بيننا وبين بعض وهنقول معنى ضحك شوية وشادي يا حبيبي بقى انا بحب اهزر معه طول الوقت يعني فهنخلي الكلمة السرية من غير ما نقوله انه شادي هو الهدهد. فجينا دلوقتي كده ايه هادي بقى بيسألني هو الهدهد جاي النهاردة ولا مش جاي؟ اي حد هيسمع ما يعرفش الكود اللي بيننا هياخد طبعا معنى من الجمل. ده يرجعني تاني بقى للنقطة بتاعة البيان والغموض. القرآن لما بيتكلم على انه بيان طيب ما هو البيان مش معناه ان كل المعاني اللي فيه تبقى ايه واضح. لان لو كل المعاني اللي فيه واضحه بالمعنى اللي انت بتقصده ده كان اول فهم قدمه لنا ابن عباس وخلصنا. لا محتاجين بقى ايه يجي لنا كل التاريخ والتراث الطويل ده بما فيهم الكلام اللي لسه بيتكتب النهارده عن فهم جديد. يبقى البيان مش معناها الوضوح اللي هو ايه الرساله تبقى واضحه وضوحا ما فيش حد يضيف إليه. لكن البيان هنا تتفهم بمعنى قد تتفهم بمعنى آخر. نيجي لنقطة بقى الاختلاف عند الغزالي اللي ذكرها هادي وعلق عليها ياسين. الاختلاف عند الغزالي والاختلاف عند السيوطي. هو برضه عشان تفهم مقولة الغزالي لازم نحطها في النسق والنسق المعرفي بتاع الغزالي كله. ده اذا كان النسق المعرفي بتاع الغزالي في بشكل عام طبعا هقول كلام هيبقى يعتبر كلام سطحي لانه كلام عام يعني على الموضوع بس عشان تقريب المعنى. اذا كان الغزالي شايف ان احنا اصلا في حياتنا الدنيا دي نايمين وان كل اللي حوالينا ده ايه احلام واحنا هنصحى امتى وهننتبه امتى لما نموت. يعني ايه يعني الحياه اللي احنا فيها ديت هي الحياه ده اسمها الحياة الدنيا هاد الدنيا الدنيا يعني ايه يعني اللي في المرتبة اللي تحت في البدروم واروح بقى للحياة العليا. فاذا كنا احنا في الحياة الدنيا ديت ايه هو متصور ان دي كلها خيالات زي بالظبط كده انت بتحلم وهنصحى من الحلم. فلما يقول لك بقى اختلافات دي ناتجة من ايه اختلافات منا احنا يعني زي ايه قدامنا احنا هوت مثلا في الروم اللي هي على ماسنجر احنا 10 وقاعدين وقدامنا تمثال في وسطنا كده فكلنا بنبص للتمثال برغم ان احنا شايفين نفس الشيء التمثال كل واحد واحده منا هي ايه هيشوف جانب من التمثال. في حد هيركز هو اهتمامه يا سيدي بالجانب الجمالي بتاع الاشياء فهيشوف تناسق التمثال وجمالياته مع الترابيزة اللي عليها ولا المكان اللي هو موجود فيه. واحد زي محمود مادي بيدور على الفلوس هيشوف قيمة التمثال ده ايه يعني يساوي كام. ماها هي ما بيعجبهاش العجب هي بتاعت ديكور شوف التناسق مع كل الديكور بتاع ده والناس دي يعني طريقتهم في حط التمثال في الترابيزة بتاع ده بلدي. الاختلاف ده جاي منين بقى هنا؟ هل الاختلاف جاي من التمثال؟ ولا بقى ده بنيجي بقى الدور اللي اتكلم عنه ياسين، دور القارئ بقى ودور الايه المتلقي. لان المعاني هي دي نقطة الاخيرة بقى عشان الناس بدأت ترفع ايدها، هي انا سخنتهم يعني، انه المعاني لا تأتي من النص فقط، المعاني تأتي من النص، ده له سياقات والقارئ له سياقات. وفي تعبير كان استخدمه جابر عصفور في شرحه في كتابه قراءة التراث النقدي، المتوسطات القرائية، يعني في وسائط بيني وبين الايه النص. فتخيل بقى لو انا بقرأ نص كتبه مقالة كتبها محمود من هو مين اللي اسمه ما اتذكرش دلوقتي، سامي ولا علي، سامي علي بقى، علي ده حبيبي يعني، مقالة كتبها علي امبارح ولا مقالة كتبها الطهطاوي من 200 سنة ولا مقالة كتبها الغزالي من 1000 سنة، أليس البعد الزمني ده هيعمل إيه؟ فصل. أدي نقطة. النقطة الثانية، لو أنا بقرأ نص أول مرة، بقرأ أول نص للغزالي زي ما يكون واحد مثلا قرأ له 3-4-5 كتب وبيقرأ نص جديد له، أكيد أنا لما قريت له 4-5 كتب بدأت عندي إيه؟ بقيت عندي معرفة بطريقته في الكتابة مثلا، ففهمي مش هيبقى. حد مثلا ما قراش خالص كتب تراثية ولا يعرف أصول الفقه ولا أعرف أصول الفقه وهيقرأ كتاب المستصفى مثلا ولا وهكذا. إذن في متوسطات، منها بقى الزمن ومنها طبيعة اللغة ومنها السياقات بتاعتك، لأنك أنت إيه اللي مخليك تروح تقرأ الغزالي؟ أنت إيه مهتم بالغزالي ليه؟ ما هو ده لوحده بيبقى جاي من صراعتك أنت في الوقت الحالي يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللي طالب الكلمة دلوقتي محمود عماد وبعد منه ياسين، اتفضل يا محمود. طيب استكمالا برضو شوية نقط سريعة كده، فمثلا الآية بتاعت فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، صيام ثلاثة أيام ده ظاهر مش نص، النص هو تلك عشرة كاملة، يعني صيام ثلاثة أيام يعتبر ليس هو نص، هو ظاهر. ليه؟ لأنه بيحتمل معنى تاني، إيه؟ إن الثلاث أيام دول يكونوا هل هم صيام ثلاث أيام في الحج ثلاث أيام ورا بعض ولا منفصلين، فده يعني مدى إيه دقة التفصيلة بتاعت قد ايه النص ده لابد يكون لا يحتمل اي احتمال تاني. عن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة جبت لكم مثال سريع، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ده المنطوق اهو بيقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، المفهوم بالمخالفة انه لما يبلغ الهدي محلة يبقى ايه، يبقى تحلقوا رؤوسكم، ده فكرة الايه المفهوم بالمخالفة. في اجابة السؤال اللي استاذ جمال طرحه انه ده يعني اظن انه كل علماء التفسير كانوا بيرجعوا للأشعار اللي كانت موجودة في قبل القرآن، يعني قبل حتى القرآن في الشعر الجاهلي بيحاولوا يرجعوا ليه الشعراء كانوا بيستخدموا الألفاظ دي والتراكيب البلاغية بالشكل ده وبيطلعوا منها، يبقى القرآن قال الآية دي بالشكل ده علشان زي ما كان الشاعر في قصيدة كذا بيقال البيت ده، ده يعني شيء معروف في علم التفسير انه البلاغة اللي قامت عليها بلاغة القرآن كانت عن طريق دراسة البلاغة اللي موجودة في الأدب سواء شعر ونثر في ما قبل القرآن، يعني مش الشعر اللي اتعمل بعد القرآن، لا اللي قبل القرآن. فطبعا دا ده بيفهمنا وبيعرفنا انه كل ما هيزيد معرفتنا باللغة وكل ما هتطلع نظريات في فهم النصوص وطريقة التواصل اللغوية ده هيجاوب لنا عن إجابات أكتر وهيعرفنا فهم تاني أو فهم يمكن يكون أفضل من اللي الناس وصلت له قبل كده. فإجابة السؤال إنه طبعاً إحنا محتاجين كل ما توصل إليه الإنسان من علوم في اللغة ودراستها والنظريات الأدبية إنها أكيد هتساعدنا في فهم تاني وفهم أفضل ونقدر نبني على اللي عندنا ده ونطلع منه شكل أفضل. في جزء المحكم والمتشابه إنه ليه في تشابه وتكرار، اتقال في الفصل إن فكرة التكرار يعني حتى اتذكر مثال بتكرار مثلا قصة سيدنا موسى هو في الحقيقة ما بيكونش تكرار، إنه القصة بتذكر لكن التكرار ده في كل موضع بتلاقي شيء جديد وبتلاقي استخدام لألفاظ مختلفة واستخدام لجوانب تانية بيطلع منها صورة تانية بتترسم عن نفس القصة وهي بتتحكي في موضع آخر. فده يعني زي ما ذكر كده في النظرية اللي ألفتها دكتورة باربارا جونسون إنه التكرار بيدي معنى تاني للنص، بيدي له معنى. التكرار مش مجرد ان انت بتكرر الكلام وخلاص، التكرار بينتج معنى جديد. وشكرا جزيلا. شكرا ليك. بس برضو يا محمود في نقطة، ما هو السؤال اللي انا بطرحه مش عشان بس تقول او لا، لانه اكيد في، ما هو اكيد شادي باني اراؤه على تصور انه القرآن ازلي قديم قدم الذات الالهية، فمالوش علاقة باللغة العربية، ولا كان حتى في عرب ولا كان في لغة عربية. يبقى لا واستنادا الى مسألة بقى ودي برضو نقطة كتيرة ناس متفقة فيها، يعني دخل فيها في الموضوع ده، انه القرآن له لسان خاص بي ولسانه ده لا نستطيع ان نخضعه للغة العربية وهكذا. بس انا مش هطالبك ان انت بتقدم الحل ده دلوقتي. في طلب الكلمة من كلاب هاوس هبة، وفي طلب الكلمة من الماسنجر هنا في شادي وهادي. فهبة لو انت سمعاني تقدري تتكلمي من تفضل. ما عنديش اي يعني، بس لا انا بس عايزه اوضح المثل، يعني حسيت ان بس ممكن يكون مش واضح لكل الناس موضوع تلك عشرة كامله، يعني هي فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم. يعني لو احنا بس وقفنا كده من غير تلك عشرة كامله، الناس بقى هتعمل ايه؟ هتروح هيكون عندها two options، يعني ان هي يا اما هيحصل اختلاف رهيب، ان هم ممكن يفهموا مثلا ان هم يصوموهم كلهم سبعة، يعني محدش ممكن ما يحسبوهاش ان هم عشرة، يعني مش هيعملوهم، مش هيجمعوا التلاتة مع السبعة، تمام؟ يعني لو وقفنا مثلا ما فيش كلمة عشرة كاملة خالص اتلغت نهائي، ربنا عز وجل يعني لم يقولها، هيكون الموقف كالآتي، ان انا دلوقتي عندي حلين، يا اما ان انا اصوم ثلاث ايام في الحج تمام واكمل بقى بقيه السبعه يعني اربعه تانيين لما ارجع، يا اما ان انا هفهمها بالمعنى اللي هو ثلاثه وسبعه، في احتمالين عندي. ففي الحاله دي الحمد لله تلك عشره كامله، هي دي بقى الشاهد من النص، دي اللي حسمت لي الموضوع بس يعني. شكرا لك. هو طبعا احنا مش بنشرح الموضوع، هو كانت الفكرة ان ده نموذج لما هو النص في الفصل اللي احنا بنقراه، يعني هي كشاهد على اساسنا ايه ادونا مثال لكلمة النص ايه هو، فكان السيوطي بيستند اليه. طبعا في حاجتين، اولا ياسين هو اول واحد طلب الكلمة، هو اول واحد في الماسنجر انا كاتبه هنا، سنة ما قلتش الاسماء كلها يعني. في نقطة تانية، الناس اللي هي موجودة على بتكتب لي على فيسبوك او على كده بيقولوا ان الغرفة مغلقة، هو الغرفة مش مغلقة، الغرفة مفتوحة والناس بتدخل وتخرج، بس هو ممكن الانترنت يبقى صعب احيانا، بيصعب دخول الاشخاص وخروجهم يعني، لكن الغرفة مفتوحة ما هيش مغلقة. دلوقتي في بقى الكلمة لياسين وبعد منه شادي وبعد منه هادي، فضل يا ياسين. بخصوص السؤال بتاع افتح الكاميرا بتاعتك يا ياسين، ده انا ما بسد حد يفتح الكاميرا عشان اطلعه فيديو. لا دي غلطتي ده. لا بخصوص موضوع سؤال حضرتك اللي هو بتاع دراسة النص، طيب هو ايه البديل لدراسة النص؟ يعني انا دلوقتي انا هفترض ان سؤال حضرتك مثلا احنا دلوقتي عندنا اساليب لدراسة النص في عند علوم اللغات وعند لو الناس بقى بتدخل في جدل الحداثة وما بعد الحداثة كل المناهج اللي طالعة من الكلام ده، هل دي هنستفيد لو احنا طبقناها علشان نفهم وعلشان؟ فهو ايه البديل ان احنا نعمل الكلام ده؟ البديل هيبقى ان احنا خلنا دراسة حد تاني وقررنا حد، يعني مثلا الحد ده هفترض ان هو كان احد علماء المسلمين، هنختار واحد فيهم وهنثبتها وهنقول هي دي اللي هتقول لنا اي معلومه احنا عايزينها عن النص. الحقيقه ان احنا لو بطل يعني لو وقفنا دراسه وقلنا مش هنطبق اخر حاجه احنا وصلنا لها دلوقتي، فاحنا بنخدع نفسنا، احنا مش بنطبق النص، احنا بنطبق حد تاني عمل دراسه مشابهه بس بالادوات اللي كانت في عصره، مش اكتر من كده. فاحنا يعني مفيش بديل اصلا لو انت عايز فعلا. هنقول تاني ان احنا لما انت بتتعرف على حد وعايز يعني مثلا يعني انا تعرفت على استاذ جمال عمر وعايز اعرفه اكتر وعايز هكلمه هبتدي افهم، طب وهعرف منه هعمل معاه هشرب معاه شاي هفهم هو ولد فين ده منين هعرفه اكتر. فمن غير الدراسه من غير ان انا اتعامل مع النص بالطريقه دي، انا بالعكس انا بحط حاجز بيني وبين النص اصلا. ده في حاجة تانية على موضوع الدراسة ده، هو من فترة كان بس بقى من فترة يمكن طويلة شوية، هرجع لحتة قدم القرآن دي بس أنا مثال على موضوع الدراسة ده، هو حصل من فترة مثلا بس دي من فترة طويلة شوية، ان انتشر كده فكرة أنا معرفش جابوها منين، ان رسموا داتا بخصوص عدد الصور وعدد الآيات والقرآن أو حاجة زي كده، وان طلعت الرسم البياني اللي طالع بشكل يعني لو وصلته ببعض هتطلع كلمة الله أو هتطلع كلمة محمد، أنا عارفش جاب الكلام ده منين، بس دي في حد ذاتها لو افترضنا إن الناس يعني تقبلت ده خدت ده بالقبول من آخر أنا عايز أقول، فلو ده في حد ذاته دراسة، يعني إن أنا رحت حاطط شوية إحصائيات عن النص وقلت الإحصائيات دي يا جماعة راح تطلعها الشكل الفلاني، هو ده دراسة. فمش ما ينفعش ان احنا نتحسس من حتة ان احنا نطبق دراسة على النص، خصوصا ان احنا لما بتحصل وبتطلع نتيجة احنا بنحبها هنقول الله يلا دي دراسة جميلة اهو يا جماعة احنا اثبتنا مش عارف ايه، صح؟ فدي نقطة. موضوع في ملاحظة مفارقة بقى في موضوع القدم دوت، دي اخر حاجة هقولها، فكرة ان القرآن في معنى او في حقيقة خارج الزمان والمكان والحقيقة دي أزلية، في حاجة غريبة إن الناس بتيجي للموضوع دوت يعني بتلجأ للفكرة دي لأسباب مختلفة، منها كمان إن ناس بتبقى عايزة تخرج القرآن من يعني حاول قد ما أقدر إن أنا ما أقولش كلام أستاذ جمال عمر. لا ابدا، شوف نظره شادي ليك، ده انا مش بس بشوف نظره شادي من ورا الدركسيون بتاع العربيه كده، كم فالفكره في ان هما شايفين ان القران في بغض النظر عن التفاوت انا تختلف معاهم، بس شايفين ان في مشكله دلوقتي بيتعرض لها، وان احنا عايزين نخرجه من المشكله دي بان احنا هنخرجه بره الزمان والمكان، وبعدين ابتدي اسقط عليه بقى كل اللي انا جاي بيه اللي انا شايفه كويس. بمعنى ان انا شايف ان مفهوم القران مثلا، ان القران فيه مشكله في المساواه بين الرجل والمراه، افترض يعني، انا بفترض مش بقول ان ده الوضع، فهقوم بقى ايه عشان احل الاشكاليه دي، هقول ان القران الاول مش محكوم في المعاني اللي اهل التراث كلهم قالوها، لان هو اكبر من كده، لان هو خارج الزمان والمكان، وابتدي احط بقى ايه المساواه، واحط بقى اي حاجه انا عايزها بقى، المساواه والكلام الجميل والكلام الحلو. انا فاهم انه النهارده يعني في ناس كتير بتعمل ده من المنطلق ده، مش من المنطلق برضه ان هو في مشكله، ما اكيد شادي هيقول لي لا هو في مشكله ولا حاجه، بس انا يعني عايز اقول ان من المنطلق ان هو محمل بالمعاني دي، زي زي زي ناس كتير يعني، زي ناس كتير حاولت انها تعمل كده، انها تسقط على القران معاني هي شايفاها دي المعاني المناسبه للعصر، او المعاني اللي احنا محتاجينها دلوقتي، فيبتدي يخرجوا بره الزمان والمكان عشان يقدر يعلق بقى اللي هو عايزه، يعلق بقى كل حاجه. بس في مشكله ان في ناس عملت كده اصلا من اكتر من 1000 سنه، بس الاهداف تانية خالص، لان فكره انك تخرج النص بره الزمان والمكان معنى كده انك تعلق عليه اي حاجه، معنى كده ان انا ممكن احمل النص باي شيء، فحاضر احمله برضو بكلام التراث، بكلام مش بكلام التراث يعني، عايز اقول بكلام، مش هكرر بقى كلام استاذ جامع عمر تاني اللي هو بخصوص الخناقه اللي حصلت بالقران الازلي ولا كلام الله الحادث بسبب المشكلة يعني الانطباع النتائج السياسية المترتبة على ده في الزمن من أكتر من 1000 سنة. فاللي حصل إن بالعكس كان في قوة بتدعو للجمود هي اللي دعت إن القرآن نزل. فالموضوع فيه إشكالية، خليني أقولها كده. أنت سألت عن إيه البديل، شادي هيقول لك إيه البديل عن ان احنا نستخدم المعارف اللي احنا بنوصل لها كبشر لفهم فالكلمة الان لشادي وبعد منه هادي، تفضل الميكروفون بتاعك افتحه لو سمحت لان انت على ميوت. يعني ايه المشكلة اما الموضوع يبقى مفتوح دايما؟ يعني يقولك ايه انت كده بتخلي القرآن مفتوح ويجوز ان انت تحط عليها حاجات، يعني طب ايه المشكله؟ طب وليه الاخرين عاوزين يقيدونا؟ انا ايه الحكمه ان انت تقيدني تقول لي اصل الايه دي محكمه ولا يجوز ان تتحدث فيها؟ يعني دي مشكله برضو، يعني انت هل المشكله ان انت تخلي الوضع مفتوح للناس ان هي تضع رؤاها، ولا انت عايز تحدد للناس توجه معين، تفرض عليهم سلطه معينه وتستخدمها لقهرهم؟ ايه دي مشكله يا جماعه؟ يعني انت ما يعني المشكلة مش في مش ان انت تفتح بقى، مشكلة انت تغلق مجال الاجتهاد. انت ما تفتح وتخلي الناس كل عصر يجتهد على حسب عصره وعلى حسب معارفه وعلى حسب قضيته المعرفية، انت كده ده شيء كويس، والقرآن جعلها كده. انا يعني الرب المفروض ان الله ده مش لزمن معين، الرب ليس، الله ليس للحجازيين ولا للجزيرة العربية ولا البقعة معينة في الأرض، الله يخاطب كل الناس، والمفروض إن احنا عارفين إن الله يخاطب كل الناس في كل زمان ومكان، فإن انت تحصره بقى في بقعة معينة من الأرض وبثقافة معينة وفي لغة معينة وبيئة معينة، هي دي مشكلة. إنما انت ما تفتحها، يعني أنا مش عارف الناس معتبرة دي على فتح المجال، يعني دي أنا بستعجب الموضوع ده. طيب هيقولك احنا نفهم القرآن باللغة العربية، ماشي، اللغة العربية دي وضعت انت وضعت بعد هم نفسهم متفقين على كده قرنين ثلاثة بعد الايه، بعد وفاة الرسول. طيب انتوا عارفين لغة قريش كده؟ ما يعرفوش. هل انتوا عارفين ده لو كانت يعني كان لغة قريش زي ما كما يدعون، انتوا عارفين هو لسان لا. طيب هل اللي بيحط اللغة والمعاد والقواعد دي هل كان مستبعد القرآن من ذهنه؟ لا، ده أنا شايف إن هو كان حاطط القرآن في ذهنه وكان بيوضع تصوراته لمفردات القرآن في هذا المعجم. إذن المعجم أصبح تفسير بشري، يعني المعجم ده مش 100% يا جماعة صحيح، يعني مش انا هفسر القران بمعجم اللغه، اروح فاتح معجم اللغه واشوف. طب ما هو حاطط تصوره للمفردة اللي في القران حاططها في دماغه وعاوز يبص لك فهم معين في تلك المفردة، حتى لو كان العرب يتحدثوها في العصر العباسي، ما كانش في العصر النبوي طبعا، اكيد كان في العصر بتاع سيبويه. لو العرب كانوا بيتحدثوها دي ثقافتهم، هل الله يقصد بقى ان هو ياخد ثقافه العرب يفرضها علينا، يفرضها على اللي في امريكا واللي في اسيا واللي في اوروبا واللي في روسيا؟ طبعا ده مش ممكن. يعني اي اله هذا يتحدث لقوم معينين وعاوز يفرض على المجتمعات كلها وندعي ان ديننا عالمي، وفي نفس الوقت احنا عاوزين نفهم الناس القرآن ان الاسلام اللي هو نازل للحجازيين والفكرة العربية، هي دي المشكلة بقى. طيب لسان القرآن يختلف تماما عن اللغة، يختلف نسبيا. هتقول لي عمال تفهمه بس اللغة العربية ليست صحيحة، معاجم اللغة ليست صحيحة 100%، تم تحريفها كما تم تحريف الاحاديث، كما تم وضع روايات، كما تم وضع السير. ليه؟ لفرض علينا رؤيه معينه للقران. يعني هم عاوزين يفرضوا علينا رؤيه معينه، فيحط لك سيره، يحط لك حديث، يحط لك اسباب نزول، عشان يخليك دايما متخيل الصوره اللي هو اللي متخيلها اساسا. فانا ادعو لتجريد هذا الكتاب من النصوص التي حامت حواليه، اللي هو الشبهات اللي حامت حواليه. لو جربناه هنلاقي الاشكاليات بتاع الضربة وقتل والارهاب، مش هنلاقي الاشكاليات دي تمام. فدي يعني موضوع مثلا انا اول المسلمين بيفتكروا ان في دي اخر واحدة 30 سنة اول المسلمين. هل محمد عليه الصلاة والسلام كان اول المسلمين؟ اول هنا بمعنى من يحقق يفعل السلام في المجتمع، اولا، مش معناه ان هو اول واحد. فليه؟ لان القران له لسان خاص. انت لو جيت شفت الاول في القران هتلاقيها كده، حتى الاعداد في القران وصفيه وليست بمعنى يعني 3 من ثله، 4 من تربع على شيء، 5 من المس عكس المس اللي هو الخاء بتعكس المس. فاذا هناك وصف للاعداد، مش الاعداد الحسابيه بتاعتها، و10 من العشره وتسعة من انت تسعة، فاذا تسعة في حاجة، فاذا ايه؟ اذا هناك رؤى اخرى. هتقول لي اصل دي محكمة، اقول لك لا، ده عندك انت محكمة، عند ناس اخرين لهم تصورات اخرى. لا يجوز ان انت توقفهم عن الاجتهاد وان هم يقولوا تصوراتهم برضه. بس هو دي الاشكالية. شكرا. طيب ايه الاشكالية دي؟ اتوسعت قوي. المهم دلوقتي ايه؟ هادي له الكلمة. وبس قبل ما هادي يتكلم، هو شادي الإشكال هنا تقدر تلخصه في السلطة المعرفية. بمعنى إيه؟ إن حد يجعل من فهمه هو هذا ما يجب أن يكون، أو هذا هو مراد الله، أو يعني هذا هو المحكم بقى اللي هو يجب أن احنا كلنا ننفذه. فالمشكلة هنا مشكلة سلطة رأي، مش مشكلة ان يبقى فيه آراء متعددة. النقطة التانية بقى اللي أنا عايز أسير إليها وأفتح الكلام برضو الهادي فيها، إضافة على الكلام اللي أنا قلته قبل كده، هل المعنى، احنا قلنا إيه دور القارئ ودور الإيه؟ النص، إن النص له سياقات والقارئ له سياقات. أنا بقى بسأل كمان، هل في أي معنى لكلمة بدون سياق؟ يعني السياق ذاته هو اللي بيحدد المعنى. لا يوجد كده كلمة، يعني هقول لك كمثال، بلاش الكلام علشان الناس بتزعل من الكلام. اللون الأحمر يا سيدي، ها، لما يكون اللون الأحمر وانت سائل عربية كده وماسك الدريكسيون وماسك كده وفي إشارة قدامك، اللون الأحمر معناها ايه؟ تقف. تخيل بقى كده ايه اللون الأحمر في مسرح وبدأت اللمبة الحمراء اللي هي بتاعت الايه؟ ان في حريق ولا في ده، معناها تقف ولا معناها تجري؟ يبقى هي العلامة بتدل على حسب الايه؟ المنظومة اللي هي فيها. دخلت بقى انا ايه؟ اوضة، والاوضة دي كان لونها احمر، ها، على الحيطان أحمر أو هي لابسة أحمر. فالدلالة بتاعت على حسب الإيه المنظومة اللي هي فيها. مفيش حاجة كده بتدل لوحدها كده فين. أدي نقطة. فده يجيبني بقى للسؤال. أنت دلوقتي هتمسك المصحف وقلت لك أكتر من مرة هنجيب المصحف وهنحط قدام مسلم يا سيدي أبا عن جد 6-7-8 جدود مسلمين وما يعرفش عربي هيفهم ايه من المصحف العربي؟ وانت بتقول له القرآن له لسانه. ها خش يا جيمس وجان بلاش يا سيدي جيمس اسمه عبد الله ها وحط قدامه المصحف اللي بالعربي وقول له بقى ايه للمصحف لسانه. انت مش واخد بالك ان انت بتدخل على المصحف من الرصيد العربي اللي انت كونته من نشأتك ومن تجربتك. فما فيش حاجة كده اسمها ايه ان المصحف معلق في الهواء لوحده كده. لابد الشخص هيتعلم مبادئ. انت بقى تعلمت مبادئ العربية ان شاء الله في ابتدائي وثانوي واعدادي وبتاع وجامعة بايه بسباويه اللي انت زعلان منه ده اللي هو فضله عليك وانت نكر فضله. عموما مش هي دي القضية. الكلمة الآن لهادي تفضل وبعد منه في من ياسين طلب الكلمة بعد منه. بدي أعلق على كلام محمود لكن بدي أعلق أثناء تعليقي الأساسي بس كان لازم استعجل فما علق على موضوع التكرار. ولحسن الحظ كمان محمود تورط في الموضوع. التكرار هو عيب بلاغي. يعني إذا في حدا بيكرر نفسه بعد 3 مرات أنت مرتوح تقدر تسمع فهو عيب بلاغي. يعني نحن نعيب على زميلنا العزيز شادي أنه يكرر أقوى بعض أقوى اليوم ما كرر كثير سمي كويس بجوز ما يوم يكرر. فإذا هو التكرار عيب بلاغي. هلا هون يحاولون يعني إيجاد مخارج. فمثلا النص اللي استشهدت فيه أنت محمود بتقول هي أنه في هو تكرار مش مطابق وإنما في نوع من من من بعض التعديلات التي تغير المعنى. كل مرة هذا تكرر هي نفسها تقريبا بس فيها شوية بعض التغيير تغير معنى. هذا على فكرة أغلب المسلمين بيقول وهذا الحكي مش صحيح لأنه أحد كبار المسلمين الشراح أو اللي هو البغلاني واللي هو يعد معجزة من معجزات القرآن أنه بيقول لك المعنى ما بيتغير بل هو بس اللفظ يتغير. يعني هو يغير قليلا في اللفظ ولا يتغير المعنى. يعني هو يكرر الجملة يغير قليلا باللفظ مثل قصة موسى وكذا إلا أن المعنى لا يتغير وهذا صح بالمناسبة. هو يعتبره حتى مو بس أنه صح هو يعتبره إعجاز يتحدى به. يعني هو إمعانا في تحدي يأتي أنه سأتيكم سأكررها هذه الجملة بأربع صيغ وأنتم واحدا من هذه الصيغ لم تأتوا بمثلها. طبعا هذا حكي فاضي وهذا حكي كلام مش واقعي ولا معقول. هلا كمان في شغلة يعني أصلا يعني في تكرار بالمصحف في تكرار مطابق 100% يعني نفس الآية منسوخة. إذا بتروح على موقع تفسير بتحط الآيات المتطابقة بيعطيك نتيجة من 68 نتيجة متطابقة 100%. هلا في تطابق جزئي وفي تطابق شبه جزئي وفي تطابق وفي شبه تطابق في عدة أنواع. يعني فإذا هاي القصة يعني قصة التكرار هي عيب وهي من سمات أغلبها من سمات القول الشفوي. يعني القوالين القصايد وقوالين دائما يكررون نفس القصيد أو السياق إلا أنهم يعددون فيها لا يقولونها مرة كل مرة نفسها يعددون فيها ويقولون هذه الليلة تعلق مع أنه هو نفس القصيدة يعني هو أو نفس السيرة يعني إلا أنه أضاف عليها بعض الهي. على كل أحوال هذا مضمون يعني نحكي فيه غير مرة. بنجي بقى على قصة لغة خاصة. اللغة يعني في شيء اسمه لغة خاصة بظن بالمبحث الفلسفي اللغوي يعني هذا الحكى انتهى. ما في شيء اسمه لغة خاصة. اللغة هي برأس ولا لا معنى لها. يعني إذا أنا هلا بقعد بحكي كلمات خاصة فيني ما حدا رح يفهم علي فلا شو لأحكي. أنا هلا بقلب على لغتي الخاصة وبصير أحكي كلام ما حدا بيفهمه غير أنا. بجوز بعد مليون سنة وبعد تقعدوا أنتوا تدرسوني وإنه كيف كذا مثل ما عم يحاول بعد مليون سنة مش هنبقى موجودين. بعد مليون سنة مش هنبقى موجودين. يعني هو يعني هذا حكي ماله يعني هي اللغه اساسا اتفاقات بين الناس، وهو مبحث اللغوي صعب، نحن ما بنعرف كيف نشات اللغه بالمناسبه، انتبهوا يعني نحن بالفعل ما بنعرف كيف نشات اللغه، في عده افتراضات، بس موضوع ماله سهل لانه يعني هي مشبكه ببعضها بطريقه غريبه. برجع على قصة الغموض اللي هي موضوع الفصل هذا، وبرجع أقول إنه نحن هنا يحق لنا في العمل الإنساني يحق نسأل عن الغاية. يعني أنا لا أسأل عن غاية نزول المطر، يعني لا أسأل لماذا نزل المطر، أسأل كيف نزل المطر، هذا أسأله، هذا يحق لي. أما إذا سألته لماذا ينزل المطر فهذا سؤال غريب ما له معنى. أما في الأفعال البشرية وربما الإلهية يعني حسب البعض، يعني أفعال العاقلة، فنحن نسأل عن غاية، فنسأل عن غاية الغموض، لماذا الغموض؟ يعني هو الغموض مقصود أم هو يعني حصل نتيجة الوسيط المستخدم اللي هو هنا اللغة؟ يعني أنا أريد أن أوصل لك رسالة فأجعلها غامضة فأنت سترتبك، سيصير عندك التباسات. هلا في الأدب جميل وفني وعالي، يعني أنت إذا شفت فيلم أو قرأت رواية أو إلى ما هنالك أو سمعت قصيدة، يعني مش مطلوب من القصيدة أنه تكون واضحة، بل بالعكس يجب أن يكون فيها إيماءات تقدح الخيال وإيماءات وإلى ما هنالك، وهذا جميل وهذا أدب وهذا فن. أما في الرسائل يعني قد تكون أيضا في بعض الرسائل يعني المحات لطيفة يعني تحفز أو كذا. أما أنا مثلا يعني كما يتعامل المسلمون أو الرجال أو المؤمنون بكل الأديان مع كتبهم أو مع نصوصهم وأنها رسالة إلهية، فإذا كانت هذه الرسالة الإلهية غامضة يعني هنا مشكلة عويصة. يعني أنا لأنه يبنى عليها أحكام ويبنى عليها سلوك ويبنى عليها أفعال، فإذا هي غامضة فهي مشكلة عويصة للناس يعني، وتبنى عليها حروب وحصل. نحن بالاختلاف التأويلات نتقتل، نحن البشر قتلنا بعضنا بعض على هذا القصة يعني، وهذا يعني هذا يسبب التباس حقيقي عنا في هذا الموضوع. مثل ما قلت لك يعني إذا هي قصيدة لشاعر أنا ما عندي مشكلة تكون غامضة وتمعن في الغموض، والغموض يعني أحد العناصر الفنية الناس برجع أقول يعني هو جميل ويقدح الخيال. أما أنا لا أنتظره من نبي أو من مشرع أن يكون غامضا، وضع قانون يغمض عليه ويجعله ملتبسا، يعني مشكلة صنعه ما عادتنا يعني على في هذا ما بعرف إذا تعرفوا القانون الروماني أو القوانين هاي اللي تبنى على بعضها وتحتفظ بآلاف القوانين للشرح الشرح وشرح الشرح كله لإزالة هاي الغموض وتفصيل التفصيل وتفصيل التفصيل لحتى إزالة الغموض. فالموضوع الغموض برجع أقول هو موضوع خطير وسمي عدة أسماء ومجمل وإلى ما هنالك، بس هو موجود. وهذه الظاهرة يعني أنا أقول بقى أو إذا سألنا عن الغايات أنا كمان سؤال يعني هو كمان يعني هون شرحوا كيف يحصل الغموض أين وليه وليه أنا كمان هون ما رح أسأل عن الغايات، يعني رح أتعامل مع الموضوع بطريقة وضعية خليني أقول، وأنه أنا قدامي يعني منتج هو هذا الناس وأسأل كيف غامض هذا، لماذا غمض غاية محمد أو غاية الله سأدعها جانبا، بس بالفعل عندي وهذا ما فعلوه المفسرين ما هنالك اللي هني حاولوا يفهموا هذا كيفيات هاي الغموض، وهذا كل الفصل هيك يعني هو يفهم كيفيات. على سؤال جمال الأخير هل هناك كلام بدون سياق؟ يعني هو نصر نفسه بيقول القراءة تبدأ من ثقافة القارئ يعني محيطه. طبعا انا اقرا بمفاهيمي وبثقافتي اي نص، او احاول حاليا لوعي جديد انه تختلف الثقافات وتختلف العصور ويجب ان افهم ما كان مقصود. يعني هذا يعني نحن لها يعني نحن من سنتين طلع معجم الدوحه التاريخي اللي هو يعني من اهم يعني هو منجز بالفعل تاريخي اللي هو بيقول لك شو كيف تغير دلاله الكلمه عبر العصور. يعني كلمة قرأ أو كلمة ما بعرف شو قناة أو كلمة كذا إلى كل فترة من الزمن تاريخ إلى دلالة معينة بالتداول عند الناس، وهذا عمله يعني حاليا جديد. هذا بأغلب اللغات موجود طبعا يعني هو 30 ثانية يا هادي 30 ثانية يلا أسهل على ألمانيا أو بعض الدول لأنه لغاته قصيرة قصيرة لما لغتنا شوي صعبة يعني عمرها ألف وشوي سنة فهذا كان هاي بس يعني معجم الدوحة التاريخي للجهاز شكرا بس طبعا طبعا والمعجم ده يعني حلم من أيام تلاتينات في مصر في مجمع اللغة العربية وعملوا الألف وما كملوش حتى يعني أنت ذكرت مجموعة نقاط ومحمود طبعا رفع صباعه على طول بعد منك على مسألة التكرار ومسألة اللغة الخاصة ومسألة الغموض ياسين طلب الكلمة فنقول بقى ياسين وبعد كده محمود وإحنا بقالنا دلوقتي قد إيه داخلين على ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة فنحاول بقى نلم الموضوعات للناس اللي ما اتكلمتش كمان اتفضل يا ياسين بعد منه محمود تمام احب بس ابقى واضح في حاجة الكاميرا انت واضح ايوه عشان تبقى واضح فان انا لما اتكلمت بخصوص كلام شادي اولا طبعا انا مش في حاجتين هنا مش بتكلم ان احنا نقفل الافاق بالعكس انا بتكلم ان الدراسه هي اللي ممكن تفتح الافاق اكتر لان احنا لو ما تاني احنا لما بنخرج الحاجه بره الزمن والمكان يبقى احنا بنخرجها بره الدراسه اصلا احنا مش نعرف انا غير بقى الحاجه الثانيه ان ده مختلف ده الدراسه دي يعني ايه يعني في السياق ان ده نص بيأثر على ناس كتير بمرجعيه له زي له سلطه ده اللي مهم في يعني في السياق ده بالنسبة لكلمة السياق في السياق ده مهم الدراسة لكن على المستوى الشخصي قصة تانية خالص يعني استيل بالعكس أنا ممكن أتفق مثلا يعني أنا معرفش بالضبط إيه يعني كل حاجة أنت تقصدها بس لو تقصد من الحاجات اللي تقصدها إن ما هو روحي أو ما هو يعتبر رياضة روحية للنفس أو شيء روحي إن هو شيء شخصي انا معاك بنسبة 100% محاوله ان احنا بنعمل نورمالايزنج للكلام ده ان احنا بنوحده على الناس كلها دي مشاكلها بتبتدي وما بتنتهيش دي مشاكلها مؤبده مش خلاص فدي نقطه خليني اتفق مع مع مع هادي في قصه مش مجرد ان انا هسال لماذا الغموض انا هي الفكره في ايه خلينا واقعيين ان القران وده كلام سريع جدا يعني بحسب اللي وصل لنا انه النبي توفى النهارده احنا عندنا 3 ايام لحد ما اخترنا خير ما كانش فيه يعني كان في يعني ابو بكر الصديق حروب الردة انت بتتكلم في العرب ارتدوا تماما وعادوا يعني وبعدين يعني في كلام على ان عمر بن الخطاب كانت الدنيا مستقره في كلام بخصوص الموضوع ده انه هو اتقتل في الاخر وبعدين في عندنا بقى خلاص موضوع انفجار في انفجار حصل قعد لحد ما الدوله الامويه سقطت وبعد كده بدانا نسمع بقى اسامي بقى ايه اللي هي ليها كتابات وليها تدوين وليها ففي دوشه كبيره يعني انا بتكلم بمنطقيه شديده ممكن تكون سوري مش منطقيه ببساطه ممكن تكون بساطه ساذجه لكن الفكره ببساطه في غموض لان احنا بيننا وبين النص في مشاكل كتير قوي حصل قبل ما يوصل في دوشه كتير قوي حصل ده انا متهيالي ممكن يكون سبب كبير في الموضوع وسبب محتاج دراسه ده سبب ادعى ان احنا محتاجين دراسه من باب في في في السياق برضو ان ده نص له مرجعيه عند ناس كتير السياق هو كل شيء اصلا بالنسبه للجمله بالنسبه للكلمه بالنسبه للجمله بالنسبه للكلام زي ما قلت انا ببعت حاجه مكتوبه في الشغل للمدير بتاعي وحاجه محدده جدا هو لو قراها وفهمها لازم يفهمها علشان الشغل يمشي نفس الحاجه نفس الكلام ده لو بعد 500 سنه لقوه في حفريه ما او حاجه زي كده هيفهموا منه كلام تاني خالص نتيجه الالفاظ اللي هستخدمها في الرساله بتاعتي الالفاظ اللي هستخدمها يقينا هي لما يشوفوها هتبقى حاجه تاني خالص لازم عشان يفهموها يفهموا ان انا شغلي ان انا بكتب سوفت وير وببعته وبكتبه مثلا بالطريقه الفلانيه علشان يفهموا الكتاب ده مكتوب فيه. بس عشان ما اخدش وقت. لا وحتى رسالتك انت للمدير بتاعك ذاته هو يفهمها بطريقه مختلفه لو انت بعتها له في نص الليل وهو قاعد في قاعده ظريفه وعكننت عليه بالايميل بتاعك، مش هيفهم بقى كل الوضوح اللي انت قصده بقى ده حقيقي، ده هيبقى انت متآمر وانت القاصد تعمل في ايه وانت وانت وانت وانت. فالرساله لها ابعاد اكثر من اللي انت تقصده، يعني الرساله لها مقصد قد يختلف. انا ممكن اقول كلام وانا مش قصد بيه حاجه، بس هو الكلام ذاته يؤدي الى انه يبقى اهانه لحد مثلا. كل ده جاي منين؟ يعني قصد المؤلف ليس له دخل في الموضوع، انت قصدت ولا ما قصدتش مهم، ده موضوع تاني. طيب هنكلم بقى محمود عشان هيناكش مع هادي. اتفضل. مش ليه ما احنا كنا انا بحاول يا فندم يعني. لازم انا اسخن الامور اهو. شوف ومها دخلت اهي. مها طلبت الكلمه استنى مها طلبت الكلمه يعني انا حافظ على كلامك وانت بتتكلم وانت بترد على هادي. حاضر حاضر انا هرد في النقطه اللي هو قال لي انا توردت. انا مش عارف انا توردت ليه عشان التكرار. شوف حضرتك انا ما بفهمش في البلاغه اي حاجه وما بحبهاش كمان، وعلاقتي باللغه العربيه مش علاقه كويسه يعني من ايام حصه العربي في ابتدائي في اول ما بدانا ندرس الادب والبلاغه، وانا يعني الموضوع دوت ما بينزليش من زور ولا اشعار جاهلي ولا اشعار حديث ولا اي عصر ولا اشعار العصر الاموي والعباسي. كل ده انا ما بحبش الادب يعني خالص. وانت قلت ان انت برضو ما بتفهمش في البلاغه، فاحنا مش هنتكلم في حاجه انا طالما ما بفهمش بقى ما اتكلمش، ما اقولش الموضوع دوت حلو ولا وحش. انا اروح اشوف البلاغيين بيقولوا ايه. فالاقتباس بتاع النهارده بتاع الدكتوره باربارا جونسون مواليد بوسطن 1947 والمتوفيه سنه 2009، انا ما اعرفهاش والله، انا لسه عارف عنها وانا بقرا الفصل. فيعني قلت اشوف بس الست دي عامله ايه، واخده دكتوراه في الادب الانجليزي وبتدرس يعني في هارفارد، وعامله الدكتوراه بتاعتها في الادب الفرنسي ومترجمه اعمال منظر فلسفي اسمه سوسر تقريبا. This is sir. فيعني المهم فالاقتباس بتاعها كانت بتقول ان الطريقه التي تصبح بها الطاقه الدلاليه للنص غير محدوده من خلال عمليه التكرار. بتقول من خلال عمليه التكرار، وهي ليست اعاده للشيء نفسه بل لشيء مختلف. ان الاختلاف بكلمات اخرى ليس هو ما يميز نصا من اخر، انه ليس الاختلاف بين كيانين مستقلين ولكنه اختلاف في داخل النص ذاته. ده اقتباس مش اللي قاله مش من علماء المسلمين ولا علماء ادب اللغه العربيه. ولو احنا رحنا للغه العربيه وعلماء البلاغه فهتلاقيهم بيقولوا ان الاستطراد ده بيسموه ايه؟ اطناب. والاطناب ده صوره من صور البلاغه، له فايده يعني مش ملوش. فالتكرار عند البلاغيين مفيد وكل حاجه يعني من وجهه نظرهم هو شيء بليغ مش حاجه ملهاش معنى زي ما بتقول. نقطه بقى تانية مهمه جدا في موضوع انه يوجد تكرار بنسبه 100%. خليني أرد عليك الجملة بالجملة، لا يوجد تكرار بنسبة 100% أبدا في القرآن أبدا. يعني لو حضرتك بتستشهد باللي انت بتقول عليه ان انت هتجيب لي آية واحدة وتقول لي الآية دي اتكررت في مواضع كتير، الآية الواحدة اتكررت، لكن المجموع الآيات اللي تتكلم عن نفس الموضوع اختلف. أقولها تاني، الآية الواحدة ممكن ألاقيها متشابهة في كذا موضع في كذا سورة، لكن المجموعة من الآيات اللي تتكلم عن الموضوع هتلاقي في اختلاف في السردية، هتلاقي في اختلاف في مجموعة الآيات مع بعض قبل وبعد في السياق، السورة مع السورة الثانية لما نجيب السورتين مع بعض ونشوف الموضع اللي فيه تشابه بين السورتين، مش هتلاقي التكرار 100% اللي بتتكلم عنه ده، لابد ان انت هتجد فيه اختلاف، وهذا الاختلاف بالنص اللي احنا لسه مقتبسينه، ان التكرار بينتج شيء جديد. والمثال اللي كان بيضربه أستاذ جمال في ان الكلمة هي نفس الكلمة، لما بتتكرر مرة تانية بتدي معنى جديد، ولما بتتكرر مرة تالتة بتدي معنى جديد، ولما بتتكرر مرة رابعة بتدي معنى جديد. فالتكرار هو منتج لمعنى، التكرار لا يعني زي ما تفضلت انه ده شيء بيبعث على الملل دائما، وهو نفس المعنى ما فهموش فايده. الجزء الثاني جزء المحكم 30 ثانية. حاضر، احنا اكيد هنتفق في فكرة ان في اختلاف طبعا بين علماء المسلمين في تفسير ما هو المحكم وما هو المتشابه، لكن انا هقول من الآية اللي ذكرت منه آيات المحكمات هن أم الكتاب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالوجود المتشابه هي ده شيء مربوط بالحكمة الإلهية اللي احنا ممكن ما يكونش عندنا إجابة ليها، لكن هو ربنا قال كده إنه هيكون في متشابه، وربنا عارف ده وهو اللي بيقول. ده جزء من حكمة ربنا انه يكون في جزء غامض الناس لسه الناس عمالة بتتكلم عليه، الناس ما تتجاوزش هذا النص. وبس كاش الوقت. شكرا ليك. مها طلبت الكلمة، وعلى كلاب هاوس انس طلب الكلمة. احنا دلوقتي قدامنا قد ايه؟ فاحنا قدامنا 11 دقيقة، فمها تفضلي وبعد كده انس. مساء الخير. مساء الخير، تفضل. أنا بس كنت عايزة أسأل شادي على فكرة أزلية النص، إن هي دي اللي بتفتح الباب للتأويل المتعدد، يعني مش شرط، يعني مش شايفة إن هي دي من غيرها هنعمل ده. ما ده حصل فعلا، يعني رغم إن في حد بيقول لأ ده محدث أو مخلوق، وفي اللي بيقولوا لأ أزلي، التأويلات المتعددة موجودة. وبعدين ربنا اللي حسمها، قال ولا يعلم تأويله إلا الله. دي بتفتح المجال، بتفتح المجال لكل إنسان إنه يأول. يعني أي واحد هيجي يعني يقول لي أنت مين عشان تأولي، أو يقول لي أو لشادي أو لأي حاجة، أو لهادي أو محمود أنت بصفتك إيه بتأول، هتقول له هقول له والله ربنا هو اللي اداني الرخصة دي، لأن هو طالما قال إن لا يعلم تأويله إلا الله، يبقى حضرتك ما تقدرش تحتكر التأويل، لا أنت ولا غيرك ولا اللي بيقولوا عنه ثم علماء وفقهاء وكلام ده. كلنا من حقنا نقول. هي بس هي فعلا المشكلة في إن مين اللي بيفرض سلطة تأويله دي على الآخرين. دي اللي ممنوع، دي الكارثة يعني. وبعدين في سورة الرحمن بتبتدي الصورة بإيه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ده ترتيب ولا مش ترتيب؟ أعتقد ده ترتيب، يعني طبعاً كلنا عقلنا شد في الترتيب ده، إن علم القرآن لمين؟ ده بعدها خلق الإنسان وبعدين علمه البيان. إيه علم القرآن؟ فأنا الحقيقة ما لقيت لهاش تفسير ولا تأويل، يعني إلا لما عرفت فكر محمد شحروب لما هو قال إن القرآن هو مجموعة غيبيات الطبيعة وغيبيات التاريخ الاثنين. فبقول إن غيبيات الطبيعة دي موجودة في اللوح المحفوظ، أما غيبيات التاريخ مؤرشفة في الإمام المبين. يعني اللي كان في اللوح المحفوظ ده اللي هي غيبيات الطبيعة. يعني ايه غيبيات الطبيعة؟ الطبيعة اللي هي الموجودات، الوجود، الكون ده اللي خلقه ربنا حاطط القوانين بتاعته في اللوح المحفوظ كانت بصيغة معينة، وبعدين لما نزلت على سيدنا محمد من 14 قرن اتغيرت من حالة لحالة تانية، اللي هو إنا جعلناه قرآنا عربيا. والجعل هو تغير في السيرورة، زي ما قال إني جاعل في الأرض خليفة، أو إني جاعلك للناس إماما لسيدنا إبراهيم. كل ده تغير في السيرورة، كان في حال وتغير لحال تاني علشان يصلح لمهمة معينة أو لوظيفة معينة. فالقرآن كان في اللوح المحفوظ، الله أعلم بقى كان في صيغة ديجيتال ولا كان عامل إزاي، ونزل لما نزل بقى للناس لازم يبقى في صيغة مفهومة، فتحول إلى لغة، إلى حروف علشان يفهموه. فإن هو كان له صيغة سابقة، الكلمة الجعل دي هي اللي بتشير إليها. فمستحيل بقى أتخيل إن ربنا والقرآن اتوجدوا في وقت واحد، إزاي يعني؟ إزاي؟ هو فعلا من الموجودات، هو من المخلوقات. يعني إذا لما ربنا يعني خلق الكون، لأن طبعا الكون قبل الإنسان دي حاجة مفروغ منها، فأول حاجة عمل قوانين الوجود ده، وبعد كده خلق الإنسان. فالترتيب اللي في سورة الرحمن دي أعتقد إن هو بيشير لكده. لو أنت بقى عندك آية بتقول إن القرآن أزلي توريها لنا، لكن ما يبقاش تصور بس في دماغي كده وأقول بيه لازم يبقى معايا الدليل بتاعي. خلصت كده؟ بالنسبة بقى اللي قالوا هادي عن الغموض الحتة دي، ليه الإله يبعت كتاب أو رسالة وتبقى فيها غموض؟ يعني أنت المفروض توضح. هو لما حد يقول عليها غموض أنا ماليش دعوة، الغموض ده نسبي. ما هو لو كان نازل لهم هم بس يبقى كان لازم يبقى بالوضوح التام اللي هم يفهموا. هم كانش مطلوب إن هم يفهموا كل الكتاب ده، كان مفروض يفهموا المستوى إدراكهم يستوعبوا بس، والباقي اللي جاي بعد منه. طيب ايه، طب هو النص ده اختبر ولا لم يختبر؟ اعتقد انه اختبر. في حاجه اسمها الحضاره العربيه الاسلاميه نشات على هذا الكتاب، على هذا النص. يعني المسلمين نجحوا في ان هم يقيموا دوله ويتوسعوا فيها وينشروا هذا الدين، سواء بالطريقة دي احنا موافقين عليها ولا مش موافقين، لكن هي كانت وقتها كانت ثقافة عصرها اللي هي الفتوحات دي. انت يا اما تغزو يا اما الناس تغزوك، يعني في فائض قوة او في رغبة في التوسع عند الكل. كل الدول عايزة تبقى امبراطورية وتأمن حدودها وتعمل سفر الضرائب وتعمل كده. المسلمين عملوا ده زي بقيت خلق الله، واقاموا حضارة وأنشأوا علوم وبقى لهم وجود وناجحين، عملوا إمبراطورية. فبناء على هذا النص يعني ما نقدرش نقول إن هو غامض وما فهموش وما طلعناش منه بأي حاجة. هي الوكسة عندنا احنا، الخيبة خيبتنا احنا، إن احنا بقى إن عملنا من هذا الدين، الناس تخيلت إن عملنا من هذا الدين علم وأقمنا كل هذه العلوم وحطناه في نفس المستوى من القداسة مع النص الأصلي، وقفلنا باب الاجتهاد وقلنا كده تمام وليس في الإمكان أبدع من مكان، فتخلفنا لأن احنا ما قمناش بدورنا احنا كمان في ان احنا نشوف الكتاب ده بيقول ايه ونتعامل معاه ونطلع بتأويلات تخص عصرنا احنا وتخص زماننا احنا. شكرا. شكرا ليكي. دلوقتي أنس على كلاب هاوس، لو أنت سمعني افتح المايك بتاعك تفضل. السلام عليكم للجميع. علي صوتك شوية أنس، لأني طبعا أنا ببس على أكتر من حاجة، تفضل. أحب أحيي الناس الموجودة في الروم الجميلة ديت، وطبعا الموضوع شيق كامل، الغموض والوضوح في القرآن. يعني في الأول أحب يعني أي حاجة مثلا في الدنيا يعني لا يعني إيجابيات وسلبيات. القرآن عموما يعني ربنا مذكر كده في الآيات اللي هو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، وأجزم اللي هو بدون أخطاء وبدون أي مشاكل من حسابية ورياضية ولغوية وكذا وكذا وكذا. في بالنسبة لنا حاجات يعني مثلا أي غموض، بس عدم علمنا بالحاجة ما يدلش الخطأ اللي بتاع الشيء ذات نفسه. يعني إحنا مثلا الشيخ شعراوي قال كلمة جميلة، إحنا مثلا فاهمين من الدين 70-80% أو الظاهر لنا الحاجات الخفية زي الجن والنار والجنة والكلام ده كله مش شايفينه على حقيقته كده، ده غموض بالنسبة لنا. فأنت مآمن بالنص ككل بالقرآن وبالإسلام ليه؟ بناء على 1-2-3 عندك مرجعيات وده رسول وأنزل عليه القرآن فأنت مآمن ككل، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكة وكتبه ورسله. حد يكمل بقى حاجة ولا حاجة؟ لا أنا كنت بكمل لك، اتفضل. تمام. فيعني الامور الظاهره لنا دلوقتي، فهو ما هو انت الايمان انت كده بتقيس اللي انت الايمان حاجه ماديه ملموسه انا شايفها اؤمن بيها، حاجه غير كده لا انا ما اؤمنش بيها. لا الكلام ده مش مظبوط. وفي بقى امثله مثلا يعني مثلا ايام في عصر مثلا الرسول واصحابه كده، مثلا موضوع زي موضوع الذره، الموضوع هم فهموا الذره بمعناه وشكلها الحالي زي ما احنا فاهمين دلوقتي، الذره والجزيئات الايونات والفوتونات والكلام ده، هم كانوا يفهموا الموضوع ده بشكل الحالي دلوقتي ومستويات الطاقه والكلام ده كله؟ ما اعتقدش. لا احنا جينا بعد 1400 سنه فهمنا الموضوع واكدنا اللي فعلا ده بالنسبه لهم كان غموض وغيبيات وايه ده مش مفهوم بالنسبه لهم. دلوقتي بقى مفهوم. نفس الامر دلوقتي ممكن حاجات يعني في اشكاليات علينا خاصه بالاخره، مثلا حاجات مثلا احنا لسه مش عارفين مكانها فين، هيجي برضو ناس ياكدوا نفس الكلام كده. فهو الغموض في الحاجه مش بيعيب الحاجه ولا بيقلل من قدر الحاجه، لا هو بتختلف عن فهمك للموضوع. بالظبط كانك مثلا لو في طفل او طفلين بيلعبوا قدامك في دايره كده، لو انت قاعد قدامهم مثلا شايفهم بيلعبوا نظرتك لهم ازاي؟ طيب لو واحد مثلا في الشارع مثلا شايفكم انتوا الثلاثه، يعني انت وانت بتتفرج على الطفلين اللي بيلعبوا دول نظرته لهم ازاي؟ طيب لو واحد ثالث مثلا من مكان من عماره من طياره شايف الموقف كله، واحد بره الدايره خالص شايف الشكل العام ازاي؟ فوجهه نظر كل واحد بتختلف في المكان اللي هو فيه والزاويه اللي بيبص فيها على الحاجه. بس انا ما عنديش معلومات تانية ممكن اقولها يعني. شكر ليك انس واهلا بيك. واحنا بنلتقي كل يوم سبت وبنقرا كتاب مفهوم النص وبنناقش فصل منه، فاحنا بنناقش النهارده فصل من الباب الثاني كان عن الغموض والوضوح في القران. فاهلا بيك وشكرا لمشاركتك. دلوقتي شادي طلب الكلمه تقريبا لانه طبعا اسمه ذكر من مها، وعايزين نختم بقى، احنا كده دخلنا على ساعتين. يعني شادي بسرعه كده يقول اللي عايز يقوله، وبعدين عايز اعمل تعليقات على بعض الكلام اللي قيل. اتفضل. طيب انا بالنسبه للاستاذه مها متفقه معايا، يعني بس انا ما اعرفش يتم ازاي ان انا بقول التاويل اقول، يعني حتى الاستشهاد بتاع الاستاذه مها بيثبت ان علم القران جابها قبل خلق الانسان، يعني ربنا مش هينزل ادم بصوره رمزيه طبعا الكلام ده، ومش هينزل معاه منهج، فلا يمكن انت تحط طالب في مدرسه من غير منهج، والمنهج ده موجود. انت طيب المنهج اللي كلام الله هل المفروض يكون مطلق ام نسبي؟ هو مطلق، ولكن انت تاويلك ليه نسبي يناسب عصرك، لذلك حيظل الحيره واللي احنا بندعيه الغموض مستمر. ليه؟ لان احنا معتقدين ان احنا هنوصل لنهايه الكلام او هنحدد مفهوم الكلام. من يدعي تحديد مفهوم الكلام ده بيدعي الالوهيه بقى. المفروض الامر نسبي، كل انسان يشوفه بصوره نسبيه ولا يخضع الاخرين ليه. إشكاليتنا في بعض الناس بيستولوا على النص، يستولوا على الدين، يستولوا على احتكار الحقيقة، ويتحكموا في الآخرين ويجعلوا منها سلطة. ولو يعني ولو تحدثت معهم بأي صورة تانية يقول لك أنت هنا ده كلام واضح وصريح ومحدد ومحكم. إلا هنا من حتى أنا حتى بختلف مع الدكتور شحرور نفسه ما قال أحدد آيات الإجمال وآيات التفصيل ونحدد مش عارف ما، يعني مفيش حد يقدر يحدد يا جماعة، محدش يقدر يحدد حاجة في المصحف. المصحف كتاب مفتوح، أنت ممكن تحدد غير ما أنا أحدد. أنت شايف آية محكمة أنا شايفها متشابهة، أنت شايف تأويل لنص أنا شايفه أنا مختلف معاك فيه. فهي دي الإشكالية اللي دايما حتى لو سيدنا بيقول دايما المصحف محطوط في الدرج ما بيتكلمش. انت الناس هي اللي بتدعي ان هو ايه هو بيقول الكلام ده. فهل التأويل ده التأويل المتجدد كل يوم هو في شأن؟ يعني ربنا حتى نفسه بيقول كل يوم هو في شأن، يعني كل يوم ممكن تنظر للآية بنظرة مختلفة عن اليوم اللي قبله واليوم اللي بعده. فحتى تنزيل القرآن اللي يفهم منه ان تنزيل معناته ان هو يعني في عصر او في تاريخ، او تنزيل القرآن يعني اسقاطه على واقع حياتك، ملوش علاقه بالقرن الكام ولا يعني. القرآن بيتنزل علينا كل يوم حتى الآن بالفهم بالتأويل كل واحد في حياته الشخصيه، يعني في المجتمعات. الامر مفتوح، القرآن كتاب مفتوح، يجوز التأويل فيه وتتعدد التأويل فيه ولن ينتهي التأويل فيه وحيظل 100 مليون سنة تأول فيه عادي. انت زعلان من الكلام ده ليه؟ هو ده السؤال. وانت اما تيجي تأوله بقى احنا بنقول ايه؟ بنقول لا لازم في حاجتين، عقلي منطقي وإنساني. هتأول لي حاجة مخالفة للعقل مخالفة لإنسانيتي مش هاخد بيها، انت ما تنزلنيش بيها بقى، لان انت كده بتخاطب بشر. فلازم بيكون التاويل بتاعك يطابق العقل والمنطق 30 ثانيه 30 ثانيه ويطابق ايه المبادئ القيم العليا في الانسانيه العليا الحضاريه العليا. فهو ده لو احنا حطينا المبادئ دي إيه؟ كل واحد بقى هيقدر يقول رايي، ما بقاش فيه يعني تشتت، ما بقاش فيه اجحاف، مبقاش فيه تهور، مبقاش فيه إرهاب، مبقاش فيه قتل، مبقاش فيه عنف، مبقاش فيه ضرب. هو ده اللي احنا عايزينه، ان القرآن كتاب سلام، كتاب حكمة وكتاب سلام لموعظة كل الناس، وبيراعي القيم الإنسانية العليا والقيم الحضارية. بس هو ده اللي احنا ويراعي العقل والمنطق. شكرا لك. انا عندي مجموعة نقاط من الكلام اللي قيل وهبتديهم من آخر واحدة. هو كلام مها على موضوع أزلية القرآن وفي الحقيقة أصلا شحرور رؤيته ضد تاريخية القرآن. شحرور رؤيته بتنطلق، يعني هو حاول ما يدخلش في موضوع الأزلية والخلق دي، فابتدى ساب الجانب العقيدي كما هو ودخل في الموضوع. وحصل جدال بينه وبين نصر أبو زيد بعد صدور كتابه في سنة 90. كنت بقول الكلام ده لمحمود قبل ما ندخل على الحلقة. هو كتب عرض للكتاب، الكتاب والقرآن في مجلة الهلال، وشحرور رد عليه وهو رد على شحرور، ففي حوار. فهما متفقين على إيه الأهداف، إن إحنا عايزين نوصل ونفتح المعاني والآخر والكلام ده كله، بس الطريقة إنه طريقة شحرور وطريقة نصر أبو زيد مختلفة. وممكن بعد ما نخلص الكتاب ده نتناول الجانب ده، لكن هو شحرور فعلا ضد التاريخية، وشحرور مع أزلية القرآن زي ما انت قلتي مثلا، ان هو مكتوب في اللوح المحفوظ بلغة ما نعرفهاش وبعدين نزل باللغة الايه العربية. فهو بيتفق مع الكلام اللي بيقوله شادي في الجزئية دي. في بقى الجزئية اللي هي حصل بين هادي ومحمود على موضوع التكرار، هو في لبس هنا. وطبعا التكرار ملوش قيمة بلاغية، يعني انا ما اقول لك مثلا كده ازيك يا محمود، ازيك يا محمود، ازيك يا محمود، ازيك يا محمود، ازيك يا محمود، بالرغم انها لها معنى مختلف، بس اصبح التكرار هنا ما بيضيفش ايه قيمه جماليه. هو ده المعنى اللي بيقصده هادي من التكرار اللي ملهوش بلاغ. التكرار اللي بيتكلم عنه محمود بقى واللي بتتكلم عنه باربرا في دراسه النصوص، اللي هو ايه، ان انت بتكرر الكلمه او بتكرر. خلي بالك ان بربره ما بتعملش دراسه على القران، بربره دي دراسات في الايه، في الادب، في الادب المقارن، ما لهاش علاقه بالقران. فنصر بيجيب النظريه الادبيه، النظريه النقديه المعاصره، ما هماش ناس بيعملوا دراساتهم على القران يعني. فما يجي مساله بقى انه ايه، انت بتكرر الكلمه ولكن الكلمه التي كررت لها معنى ايه ولها استخدام مختلف بالرغم. وكان بقى دايما كده يبقى الشاعر لما يجي في البيت الواحد ويجيب نفس الكلمه وتبقى هي في الشطره الاولى لها معنى وفي الشطره الثانيه تاخد معنى ايه اخر. يعني مثلا زي مثلا كلمه عين، ما هو كلمه عين ممكن تيجي بالعين بتاعه الانسان، وممكن تيجي المكان اللي انت ساكن فيه ولا بتشتري البيت بيسموه عين، وممكن العين. فهو ممكن يستخدم كلمه عين في الشطره الاولى مختلف عنها في الشطره الثانيه. يبقى هنا كلمه التكرار، تكرار ايه بمعاني متجدده. وهو ده اللي بتحاول بربرة تشرحه وبينقله نصر ابو زيد على مساله ايه، ان ازاي النص بيكرر لكن بيتجاوز نفسه. يعني ممكن مثلا في نص ادبي سواء روايه او شيء يطلب يعني المدخل بتاع الروايه يختلف عن الجزء التالي لها، فالنص بيعمل انتقاله كده داخله. وده بنشوف احنا ابعاد كتيره جدا في السينما. تبص لاقي ايه، انت بتتفرج على مشهد وانت مش عارف بقى المشهد ده بنعمل ريفليكشن لورا ولا احنا دخلنا في المستقبل في الزمن وكده. لكن هادي برضو بيذكر حته تانية، وكانت الدكتوره اللي في تونس السليني، انا مش فاكر اسمها دلوقتي، عامله دراسه في الكتاب بتاع اللي هم عملوه الخمس مجلدات عن قراءات القران او قراءات القران. ففي فصل منها عن ايه، مساله التكرار، ان انت بقى في صور، مش صور اسف، في ايات كامله بتتكرر بايه، بمنطقها او بتتكرر ومع اختلاف في في في كلمه، او ان الختمه مثلا بتاعت ايه ممكن تتكرر. ففي تكرار بيوصل، هو لما يقول 100% يقصد ايه، ان الايه كامله مش 100% من المصحف مكرر، وكان بيقصد ان ايه كامله 100% بنفس النص تتكرر في ايه، في مواضع مختلفه. فظاهره التكرار، النقطه بقى اللي بيحاول يشير اليها هادي، هي مرتبطه بالنصوص الشفاهيه. لانك انت هتلاحظ احنا في كلامنا، حتى كمان لو انت سمعت في كلام شادي وجيت سجلته كده وكتبته بقى، هتبص تلاقي كل واحد منا له لازمه بيقولها. هتلاقي عندي كلمه انا بقولها كل شويه، او او او هادي له كلمه او او او اي حد من. فهل نتيجه للطبيعه الشفاهيه لتبادل القرآن ده موجود فيه؟ بس دي موضوعات طبعا احنا ما بندرسهاش ومش مهتمين بدراستها، يعني ده المعنى اللي بيقصده. في معنى، في كلمة تانية اللي قالها برضو هادي على مسألة اللغة الخاصة. هو اللغة الخاصة هنا مش معناها زي ما بيحاول يعملها شادي انها شفرة، او حتى بيعملها شحرور برضو انها شفرة. يعني مثلا بيجي شحرور ويكلم على ايه، ان مفهوم الحدود، ان مفهوم الحدود بياخد معنى الحد بالمعنى في الرياضيات الحديثه، مش الحد بالمعنى الايه اللغوي اللي كان موجود في الايه، في اللغه. وهو بينطلق من هنا بايه، ان القران من عند الله وان الكون من خلق الله، فتطابق كلام الله مع ايه، مع خلق الله. فيبقى كده بقى كل العلوم بقى اللي هي الجديدة اللي ظهرت في الكلام اللي قاله أنس من على الكلاب هاوس بقى، اللي كل العلوم اللي بتظهر بقى دلوقتي في العلم والآخر لها مكان ولها وجود في الإيه، وحقائق موجودة رمزيا في القرآن. ولكن الفقهاء والمفسرين القدماء مش هيدركوا الكلام ده، لأنهم مدخليننا في مكنة ما مش خارجين منها، المكنة اللي هي بقى شادي بيحاول يهدها ومها بتحاول تهدها وكده. بس نقطتي بقى ايه، انه المكنة دي لا يمكن هدها بضربة زي ما انتوا بتعملوا كده، لانها بتبتدي من اللغة اللي احنا بنستخدمها الان. التراث والماضي مش موجود بس عشان كتب احنا، ده موجود داخل وعينا في كيف نرى العالم، من اول اللغه اللي احنا بنستخدمها. هقول حاجه خارجه شويه عن الموضوع. كانوا برضو جماعه برضو الجدل ده اللي هو ايه في الستينات مثلا، الجماعه اللي بيكتبوا بقى قصص وبتاع ويقول لك ايه التراث العربي كله تراث من الشعر وليس فيه نصوص سردية كبيرة، فاحنا ما فيش حاجة ممكن نتعلمها من ايه من التراث في كتابة القصة والمسرحية والرواية وكده. فيحيى حقي الراجل كان حكيم يعني الحقيقة، يحيى حقي الله يرحمه، فبيقول له ايه التراث موجود من اول اللغة اللي انت ايه بتستخدمها، لان اللغه دي موجوده قبل شادي وقبل مني وقبل مها وقبل محمود وقبل هادي وقبل هبه برضو على كلاب هاوس. بيعمل ايه إن, ان اللغه دي استخدامنا ليها بتحدد نظرتنا للوجود. اللغه دي تاريخيه، يعني قدرتنا مثلا على التعبير باللغه العربيه بتحدد لك زي قضبان قطر انت ماشي عليه. ده بقى ما تفرقش بقى انت اذا كنت بقى تحرري ولا رجعي ولا، يعني مثلا كمثال انه لو في 10 يعني 9 سيدات وبينهم راجل هو رقم 10 يعني، لا نستطيع ان نستخدم جمع المؤنث السالم، لازم نستخدم جمع المذكر السالم. ده قواعد اللغه، يعني تحيز اللغه ضد الانثى موجود في الايه في الـ في الـ في بنية اللغة. ان انت مثلا لو اسم اعجمي، اعجمي يعني ايه؟ يعني غير عربي، لا يعرب، وهكذا. يعني عايز اوريك ان مجرد استخدامنا للغة هو كيان تاريخي. هل معنى كده ان انا بقى انا محصور سجن بقى انا كجمال سجن جوه اللغة العربية ماليش ارادة؟ لا، لك ارادة، اللي هو ايه قدرتي انا ليا انا كجمال ليا اسلوب في الكلام، بالرغم ان 29 حرف بتوع اللغه العربيه موجودين قبل مني، وكلمه من وفي وعلى وهات وروح وتعالى وكده موجود قبل مني، انا ليا 5000 كلمه من 80000 جذر مثلا موجوده في اللغه العربيه، وليا طريقه في استخدام. ده اللي بيعمل ايه خصوصيه اللغه. هنا مش معناه بقى ان انا ليا شفره خاصه بيا بس، لا، معناه ان انا بستخدم الامكانات اللغويه المتاحه بطريقه بتميزني. وده كل بقى يعني احنا لسه موجودين. انت عارف ليه المتنبي هو يعني ملك من ملوك الشعر العربي؟ لان لسه بنستخدم في لغتنا المعاصر. الراجل العام اللي لا يعرف المتنبي ولا عمره سمع عنه ممكن بيستخدم الفاظ وكلمات استخدامها المتنبي. داويها بمن كانت هي الداء، ها؟ مش بنقول الكلام ده؟ كان في مصر من ال من ايه اللي هي كانت في البيت بتاعه اللي كان بيقولوا على ال الاخشيد، اقول التاني كده. في مصر من الموكيات، لا لا، في بيت تاني، كان بيت هو بيت شعر كان، واحنا لسه ايه بنكرر. هتلاقي يعني مكانة المتنبي جاية من تأثيره في اللغة أن تصبح، يعني احنا دلوقتي نجيب محفوظ ما هتيجي أسماء تكلم حد تقول انت هتعمل لي زي السيد، جاد منين الحكاية دي؟ جاد من السيد اللي هي شخصية خلقها مين؟ نجيب محفوظ. احنا عارفين نجيب محفوظ، عارفين السيد ده مات ازاي، وما نعرفش عبد الحكيم عامر مات ازاي، برغم ان عبد الحكيم عامر كان راجل لحم ودم، والسيد احمد عبد الجواد من خلق خيال نجيب محفوظ. يعني اصبح السيد احمد عبد الجواد والست امينه اللي خلقهم نجيب محفوظ كائنات وجودها اكتر من عم محمد ابو عواد الجارنا اللي محدش منكم يعرفه، اللي هو كان لحم ودم، وهكذا. انا خرجت عن الموضوع. اللغه الخاصه هنا هو طريقه استخدام اللغه. فهل بقى المصحف له طريقه خاصه في استخدام اللغة العربية وتوظيفها؟ هو ده اللي احنا فاكرين لما كنا بنتكلم عن الإعجاز. الإعجاز هو بالفهم ده طريقته الخاصة في استخدام اللغة، اللي هي طريقة يعني انت في يا جماعة دراسات كتيرة اتعملت على كيف شكل القرآن الثقافة العربية اللي احنا بنسميها الثقافة العربية الإسلامية دي. والكلام بتاع شادي برضو على ان اللغة العربية ده كلام مش دقيق. معظم الشواهد بتاعت اللغة العربية لما هادي بيقول على المعجم التاريخي بتاع قطر هتلاقي 70-80% من الشواهد جاية منين؟ من القرآن أصلا ومن استخدامه. يعني الشواهد ديت لما بيجي الجرجاني بيشرح البلاغة أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز شواهده جايبها منين؟ بتيجي من القرآن. القرآن واستخدامه بقى يعني تبجيله في حياة المسلمين شكل ما نسميه الثقافة العربية الإسلامية دي. يبقى إذا كان القرآن الوحي تأثر بالبيئة العربية في مرحلة تشكله، ده بقى الكلام اللي نصر أبو زيد بيتكلمه في الباب الثاني كله، إزاي بقى القرآن ذاته شكل هذه الثقافة. في نقطة أشار إليها ياسين وأنا ما علقتش عليها، على مسألة الإسقاط، إن إحنا بنسقط على أي نص بنقرأ مش على القرآن بس. ما هو شادي عيني عايز يحل الإشكاليات ومبقاش في مشاكل الطيارات اللي بتيجي توقع العمارات جنبه، وهو ساكن في نيوجيرسي جنب منهاتن على طول، عايز يحمي نفسه يعني، ويقول لك إيه كل الطيارات اللي جاية دي جاية بإيه؟ بآيات من القرآن. فهو عايز يعلق القرآن كده والمصحف كده في الهواء، لا مرتبط لا بزمان ولا بمكان ولا بتراث من فهم وتفسير، ولا يقول لك ايه الناس دي كلها هم اللي دخلوا وشكلوا وبيقولوا هم من كلام، هو بقى يخش لوحده كده. ضرب الرقاب هيبقى تفعيل الرقابة الإدارية عشان قطع رؤوس الفاسدين، وعشان كده ابن الرئيس يبقى في الرقابة الإدارية عشان قطعه يوصل اهو ضربهم في الرقابة بس. ونختم بقى عشان احنا طولنا كده بقينا 2:18 فالناس اللي على كلاب هاوس بحييهم واهلا بيهم، وهنبقى نبث برضو طول الوقت على كلاب هاوس. مها طلبت الكلمة بس هي تقريبا النت برضو فصل عندها، ف يعني نختم بقى الناس اللي على كلاب هاوس احييكم. ممكن بس تعليق؟ طبعا اتفضلي بس بسرعه عشان احنا عايزين نقفل. اولا انا اول مره افهم كلام شادي النهارده بجد، يعني اول مره لا وفعلا يعني لا انبهرت بصراحه، يعني you have a point of view شادي، جزاك الله خيرا، وضحت لي امور كتير جدا. النقطه بس الثانيه عايز اسال استاذه مها فيها بالنسبه يعني مثلا موضوع ان هو ازلي، يعني مثلا ممكن اقوله ايه ان القرآن غير مخلوق، يعني دي مثلا كنا بنستدل فيها على ان وكلم الله موسى تكليما، يعني ربنا عز وجل بيتكلم، ويعني فعايزة افهم يعني هو ده مش دليل ان القرآن كده غير مخلوق، يعني هم مفهمينها لنا كده العلماء ان ده يعتبر الكلام صفة من صفات الله، فطالما هو صفة من صفاته يبقى غير مخلوق بس. فحد يعني لو حد فهمها بطريقة تانية يفهمها لي انا اكسبت يعني everything، بس دي حاجة برضو يعني عايزة برد استاذة مها او حضرتك يا استاذ جمال عليها. وكمان عايزة بس اعرف عشان افولو معاكو يعني تقولوا لي كمان الدوكيومنتس اللي انتوا بتذكروا منها عشان افولو معاكو ان شاء الله اللقاء الجاي، جزاكم الله خير. شكرا لك. هي طبعا مها الانترنت فصلت عندها، فهي هتسمع بقى اللي انت قلتيه على لما تسمع التسجيل بعد كده بقى. نقطة الخلق والقدم دي قضية طويلة عريضة، يعني مش هنقدر نحسمها في الوقت ده، بس احنا اتكلمنا عليها في حلقات قبل كده في خلال مناقشة الكتاب يعني، وهتيجي تاني يعني هتيجي تاني. واحنا الفصل اللي جاي احنا بنقرأ كتاب مفهوم النص دراسة في علوم القرآن لنصر حامد أبو زيد، والكتاب موجود على الجروب وموجود على الانترنت يعني طبعات مختلفة منه، واحنا بنقرأ في الباب الثاني. ودلوقتي خلصنا الفصل الثالث وهنخش على الفصل الرابع اللي هو تقريبا الخاص والعام على ما أذكر يعني، وهنكمل المرة الجاية إن شاء الله. الدراسة الثانية اللي أشرت وإليها لها باربرا، دكتورة باربرا، لا ده ديت هي موجودة يعني، هو في كوتيشن هو واخدها في الكتاب في الفصل اللي احنا كنا بنقراه يعني، فمحمود بقى رجع لباربرا ذاتها وكتاباتها يعني، لكن هو المرجع موجود في الفصل الثالث. لا اسمها ايه؟ انا بحب برضو اعمل كده زي محمود، بس يعني انت بقى عارفه، انت عارفه محمود ما تقولوش دكتور بقى، قولي له محمود وهو يقول لك، هينزل لك كل حاجه على الجروب، هينزل لك كل حاجه على الجروب، بس اكتبي له هو هيكتب لك كل التفاصيل يعني. تمام، شكرا، جزاك الله خير. طيب هخرج بقى من الناس اللي هي موجودة على كلاب هاوس، أحييكم وإلى لقاء، ونلتقي السبت القادم إن شاء الله. أوكي. اندروم. وبعدين اخرج برضو كمان من الناس اللي موجودة على يوتيوب وعلى ماسنجر، واشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم.